غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله أيها الأكارم في المجلس الثالث وفي المهارة الثانية من مهارات التعلم، هذه الحقيبة النوعية التي نطلقها من أجل إعادة صياغة مهارة طالب العلم في التعامل مع العلوم الشرعية وتسليط الضوء له على أبرز الأمور التي يجب أن يستصحبها في هذه الرحلة، ومن دونها يصعب جدا أن ينبغ، ومن دونها يصعب جدا أن يشعر بالفائدة الإثرائية أو أن يقدم علما نوعيا لهذه الأمة. حقيقة المهارة الثانية أنا أعتبرها هي أهم مهارة من كل المهارات الإحدى عشر، هناك مهارات 11 مهارة، المهارة الثانية هي الأساس، وهي كيف أفهم وكيف أحلل بالشكل الصحيح. وسبحان الله هذا يتناسب مع موضوع المجلس الأول، إنه أغلب إشكالاتنا المعاصرة في مواقفنا في الأحكام التي نطلقها في كثير من الأمور هي سوء الفهم والتحليل لمنهج السلف، أليس كذلك؟ فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. اليوم كل الطوائف والجماعات والأحزاب وكل إنسان ستناقشه، بل حتى العلماني الذي لا يحاول أن يظهر كرهه للدين هو سيحاول يقنعك حتى بشكل من الأشكال أنني متبع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم يا مشايخ لا تحسنون قراءة ذاك الجيل. إذن المشكلة الأعوص والأصعب في حياة طالب العلم والمهارة الأخطر هي كيف أفهم وكيف أحلل العلم وكيف أقرأ النصوص، سواء نصوص الوحي الكتاب السنة أو نصوص العلماء من السلف الصالح فمن بعدهم، كيف أقرأها بالشكل الصحيح لأصل إلى النتائج الصحيحة والقناعات الصحيحة، ليكون علمي على نور وهداية من الله سبحانه، ليكون على السنة وليس على البدعة. هنا حقيقة محط الرحال. يعني لو أن أنت اعزل نفسك عن كل الخلافات، لو أتيت هكذا تسأل نفسك ما هي المشكلة بيننا كطوائف وجماعات ومشايخ ودعاء، ولماذا هذا التباين الكبير؟ هو أمران سيأتي إليهما ابن تيمية رحمة الله عليه من البداية. هذا التباين الكبير في الساحة الإسلامية أو العلمية أو الفكرية ليس فقط في الوقت المعاصر، بل منذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى ما بعد ذلك، هذا الخلاف الكبير هو بسبب اختلاف الفهم والتحليل. فأنت تقرأ النص من القرآن أو السنة أو كلام العلماء أو السلف بطريقة، وذاك العالم أو طالب العلم يقرأه بطريقة أخرى، وهذا ينتج منتج وذاك ينتج منتج آخر. طبعا قلت هذا هو السبب الأول، شو السبب الثاني؟ الهوى. وهم شغلتين، أنت لماذا تخرج بمخرجات مختلفة؟ إما أنا وإياك قراءتنا مختلفة، أو أنت توافقني على قراءتي بس أنت صاحب هوى لا تريد أن تقر لي، الهوى عم يأخذك. فلذلك محركات، هاي تسمى محركات الأفكار، يعني ما الذي يحرك فكرك باتجاه معين في أي أمر عقدي فقهي أخلاقي سلوكي حياتي هو قراءتك للشريعة الإسلامية بطريقة معينة فتفهمها بشكل وأنت تفهمها بشكل آخر، أو إنه لا، مشكلتنا مش اختلاف فهم، اختلاف نوايا، فأنت صاحب هوى وفلان صاحب حق، فلان يبحث عن الحق لأنه يريد الوصول إلى مراد الله، وفلان يبحث عما يشتهي وعما يريد فقط أن يكون، وهذا من أسباب الاختلاف أيضا. ومن هنا كان لابد من أن نجلس جلسة طيبة مع هذه المهارة لنضع القواعد العامة فيها، كما وضعنا القواعد الأساسية لمهارة الحفظ، الآن سنأتي لنضع القواعد الأساسية في مهارة الفهم والتحليل. وأنا أقول هنا إخواني أنا لا أعطيك المهارة، أنا أعلمك، لكن أنت من عليك أن يكتسب مع الوقت. والفهم الصحيح هذا لا يأتي إلا بمرور السنوات وملازمة المشايخ الأوتاد العلماء المحققين، هذا هو الذي يمنحك مع الوقت المران والممارسة. كيف فهم العالم هذا النص؟ كيف فهم شيخي هذا النص؟ أصبح أقرأ شيخي في 6-7 سنوات وأنا ملازم له. ولماذا كانت فكرة الملازمة قديما؟ تسمعون فلان لازم شيخه 20-15-18، ليش كان يلازم؟ هو كلما لازمه أكثر كلما نمت قدراته في الفهم أكثر وأكثر. لا تظن إنه سعتك في الفهم في سنة أولى طلب علم زي سعتك في الفهم في بعد 20 سنة. لذلك دائما العلماء يقولون من اتسع علمه اتسع عذره. ليش تجد عادة العلماء الكبار أقل تهورا، أقل اندفاعا، أقل انكبابا على مسائل اللي ذكرناها في المجلس الأول، والشاب الصغير الناشئ هكذا يدخل فيها بالعمق وبالطول ومستغرب. يا أخي أنا شايف المسألة واضحة أن فلان كافر مبتدع، والله هذا الشيخ العالم الكبير أنا مستغرب، يعني كيف مش شايفها زيه؟ ما هو أكيد أنه يكون كذا. ليه؟ لأنه أنت عم تنظر فقط من هون من هذه الدائرة، وهو ينظر من دائرة كبيرة. اتساع القراءة والمعرفة تؤدي إلى اتساع العقول واتساع الأعذار واتساع فهمك للمخالفين وأشياء كثيرة كثيرة يصعب أن تفهمها الآن. ولكن كن واثقا أنك في بداية طلبك للعلم لا يمكن أن تكون دائرة فهمك كدائرة فهم العالم الكبير. هذه بس بديها تكون أصل، وهذا اللي بيخليك تهدى كما قلت وتتروى. إنه أنا بالتأكيد ربما أخالف ذاك الشيخ الكبير وشايفه إنه لا والله كذا، بس بدي أعذره لأنه ممكن أنا الخطأ، ممكن أنا شوية لسه دائرة الفهم عندي لأنها ضيقة لم أصل إلى مدى استيعابي. ذاك الرجل قرأ وتعلم وجلس ودرس وحاضر، فهؤلاء علماء كبار الرؤية والنظارة عندهم واسعة المدى. أما أنا فقط عم بنظر لأمامي، ما عندي سعة أفق حتى أنظر إلى المساحات الجانبية التي لا تظهر إلا بعد مشوار طويل مش مشوار قصير، كما قال الشافعي: وصحبة أستاذ وطول زماني. صحبة المعلمين الكبار وطول الزمان كفيل بإذن الله أن يريك الزوايا المعتمة التي لا تظهر إلا مع مرور الوقت. أما الزاوية الأولى التي فقط أنت تنظر منها هذه يراها الجميع، يعني لست أنت مبدع في رؤيتها. نبدأ نتكلم عن مهارة الفهم والتحليل. ما معنى مهارة الفهم؟ كتعريف عام لو أردت، يعني كتعريف يسير هكذا، نقول مهارة الفهم، أرجو الجميع يكون متبع معنا، فهم الطالب لما يقرأه أو يسمعه. لأنه الآن أنت في حياتك العلمية إما أن تسمع وإما أن تقرأ، فالمدخلات إما بصرية وإما سمعية. أن يفهم الطالب ما يقرأه من كتب أو يسمعه من المشايخ والأساتذة، ثم قدرته على توظيف ما فهمه في سياقات جديدة نافعة. فالفهم إخواني ليس شيئا واحدا، يعني هناك الفهم الأولي أن أفهم ما أقرأ وما أسمع، ثم هناك فهم ثاني كيف أوظف المعلومات اللي كسبتها من المشايخ أو المصنفات في صناعة معرفة جديدة. لذلك المعرفة تتولد، المعرفة شيء متراكم ومتزاعم في حياة الأمة. فأنا أخذ معارف من سبقني أفهمها وأولد منها معرفة جديدة. ولا أنت كيف ستفكر في النوازل المعاصرة، حكم العملات الرقمية وحكم كثير من النوازل الطبية وأدوات الزينة والجمال كيف سنفكر فيها؟ لابد من فهم صحيح للماضي حتى أستطيع أولد معرفة جديدة أستطيع من خلالها أعطي أحكام لنوازل الأمة ومستجداتها. إذن فالفهم أنواع، لابد فهم للقديم وفهم في كيفية التوليد للجديد، فهذا شيء وهذا شيء، وسنأتي أكثر وأكثر في تفصيل أنواع الفهم بعد قليل بإذن الله. طيب، إيش أهمية مهارة الفهم؟ إيش أهمية أني أنمي هذه المهارة؟ أني لازم أزرع فيه التنمية والتطوير لها، وأني بعد يعني السنة الأولى شيء، لازم السنة الرابعة في الشريعة أكون شيء آخر، لازم السنة العاشرة أكون مختلف. اللي إخواني اللي ما زال 5-6 سنوات وأسلوبه في الفهم كما هو، هذا عنده مشكلة. يعني إذا أنت سنة أولى شريعة زي ما سنة عاشرة، معناتها في مشكلة إذا قدراتك في الفهم لم تنضج. إذا قراءتك لكلام الأوائل في السنة الأولى نفس مستوى قراءتك له بعد 10 سنوات، يعني في خلال 10 سنوات ما كسرت الحاجز بيني وبين كتب التراث، ما زلت لا أحسن قراءتها، إذن أنت لم تطور هذه المهارة في حياتك. طيب، دعونا نتكلم سريعا عن أهمية هذه المهارة في نقاط. أول أهمية لها بالتأكيد أولا تحقيق الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، لأن مادة هذا الدين ما هي؟ الوحي، كتاب وسنة. فأعظم مكسب أكتسبه من تنمية مهارة الفهم أن أحسن فهم الكتاب والسنة الذي من تمسك بهما لن يضل أبدا. قال: وكلام أهل العلم في النصوص التراثية أيضا. إذن أريد أولا أفهم الوحي، أفهم كلام أهل العلم الأقدمين، وكذلك الفهم الصحيح لكلام مشايخ المعاصرين. فأنت لما تحضر في مجلسي أنت يهمك أنك تفهم كلامي وتسقطه بالشكل الصحيح. أن أحيانا بعض في بعض المحاضرات وجدت بعض الأخوة الله يجزاهم الخير يفهم كلامي بالشكل الخطأ وينقله بالشكل الخطأ ويورطني أنا، مشكلته إنما أتيت من الفهم السقيم وأكون أنا ما قلت هذا الكلام. فأنت تحتاج إلى الفهم الصحيح حتى تتولد لديك معرفة صحيحة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فإن الاختلاف بين العلماء وبين في الساحة الإسلامية أيضا عموما، أصل الاختلاف تارة ينشأ من سوء الفهم ونقص العلم، وتارة من سوء القصد. مش حكينا قبل شوي الخلاف بين الإسلاميين والمشايخ والدعاء والقديم والحديث من أين ينشأ؟ يقول شيخ الإسلام: أحد أمرين، إما اثنين صادقين لكن واحد فهم النص صح واحد فهمه خطأ. لذلك انتبه، هذه مهمة جدا، لما أنا أنقد منهج الشيخ أو أسلوب شخص هذا لا يعني أن أدخل في نيته، لأنه في كثير من الناس لازم عنده متلازمة، إذا كلامه خطأ يعني هو سيء النية. لا مش صح، ممكن يكون هو صادق لكن لم يفتح عليه كما فتح عليك، عادي جدا بدك تتقبل. فإذا الاختلاف بيننا في الآراء والأفكار إما من سوء الفهم ونقص العلم أو من سوء القصد. فأنت لا، أنت نيتك مش نظيفة، أنت عم تقرأ النص وقلبك مش طاهر يعني. وهذه قد تحصل حتى سوء القصد من بعض الطلبة أو بعض المنشغلين أو الدعاء، إنه يذهب هو بسوء نية ويريد أن يجد من يوافقه على رأي معين في أي مسألة، لا أقول بس في التفسير والتقدير، في أي مسألة يريد أن يبحث عن إيش؟ عن من يوافقه في رأي معين، فيذهب يلوي أعناق نصوص الأقدمين ويجبرها حتى شوف شو قال ابن تيمية، عاد ابن تيمية ما قال زي كلامك، بس أنت لأنه تقرأ في هذا النص وأنت تبحث عن شهوتك عن شيء يوافق رأيك العقدي أو الفكري، فتقرأ بهذه العين مش بحثا عن المعرفة، أنت تبحث عن شيء يوافق هواك، فتصبح تأتي بنصوص تزعم أنها موافقة لمنهجك وهي ليست كذلك. المهم، إذن هذه الفائدة الأولى، تحقيق الفهم الصحيح. الفائدة الثانية من الأمور التي تستفيدها من تنمية قدراتك في الفهم التمييز بين الصواب والخطأ فيما يسمعه طالب العلم. يصبح لديك قدرة أن تميز اليوم بين الشيخ والعالم اللي بيتكلم كلام صح والشيخ اللي بيتكلم كلام إيش؟ خطأ. إذن الفكرة الأولى إنه أنا أفهم لحالي بحالي النصوص بالشكل الصحيح. النقطة الثانية اللي إذا سمعت أقوال متعددة، والله في شيخ على السوشيال ميديا تكلم بكذا، في شيخ ثاني خالفه ورد عليه، طب مين الصح؟ بقدر ما عندك قدرات فهم وتحليل عالية تستطيع أولا أن تعرف من يتكلم بعلم ومن يتكلم بجهل، من هو الأصيل في العلم ومن هو الدخيل، من هو المتمكن ومن هو المتسلق. بس ما عندك قدرة واضح في الفهم أني عارف. ثم إذا كان كلاهما من العلماء الأفاضل تصبح تفهم أن فلان لا والله أدلة أقوى وفلان أدلة أضعف، وهذا إنما يأتي مع مرونة الفهم والتحليل. إذن القدرة، الفائدة الثانية القدرة على أن أميز بين الصواب والخطأ في أقوال العلماء أو المشايخ في خلال رحلتي العلمية في هذه الحياة. ثالثا، الفائدة الثالثة القدرة كما قلنا على استنباط معاني جديدة وتوليد أفكار جديدة، لأن المعرفة كما قلنا قبل قليل متولدة ولا يجب أن تقف عند نقطة واحدة. فكيف سأعرف حكم العملات الرقمية وحكم كثير من أطفال العمليات الطبية، أطفال الأنابيب، التلقيع الاصطناعي، عمليات التجميل والزينة المعاصرة اللي أحدثوها على المرأة، أحكام الفوركس والسوق المالي، وهذه معرفة جديدة. أيضا الفهم يساعدني على ماذا؟ على استنباط المعاني الجديدة وتوليد الأفكار. فأنا لما أقرأ قاعد في كتب الأقدمين بقول الله هاي المسألة القديمة تشبهها في واقعنا المعاصر هاي المسألة. شوف الآن أنت هنا عم بتولد، أنت مش فقط عم تفهم القديم، أنت عم تربط الحديث بالقديم وتعرف أنه هاي المسألة يشبهها كذا في الفقه القديم. وهنا يصبح القياس، بتعرف القياس عند الأصوليين كيف مسألة معاصرة تقيسها على أفضل قياس وأنفع قياس، وهذا بده توليد أفكار وقدرتك على الشبك والربط. طيب أيضا الفائدة الرابعة، تمكن طالب العلم من تنزيل ما تعلمه بصورة صحيحة في الواقع، اللي هو بنسميه تحقيق المناط اليوم في الأصول، تحقيق المناط. إنه أنا أخذت قاعدة في أصول الفقه، أخذت قاعدة في السياسة الشرعية، أخذت قاعدة في مسائل الكفر والإيمان، أخذت قاعدة في أي علم من العلوم، كيف أنزلها في واقع المعاصر بالشكل الصحيح؟ وهذه حقيقة هي شكل من أشكال التوليد، يعني هذه مرتبطة بالنقطة السابقة، لأنه كله هذا اجتهاد استنباطي توليدي. أنا درست قاعدة فهمتها، كيف تطبيقات هذه القاعدة في حياة الأمة اليوم، كيف أنزل مسائل السياسة الشرعية ومسائل الاقتصاد الإسلامي والكتب الفقهية القديمة وألفاظ الطلاق والزواج كيف أنزلها على واقع بشكل متقن محكم؟ لأنه أحيانا في بعض الشباب هو حافظ للفقه القديم ما شاء الله، لكن لا يحسن التعامل مع الواقع، بفكر أن المسألة ستبقى كما هي مدة 10 سنوات. لا، في مسائل مبناها العرف، صح؟ في مسائل مبناها العرف، اللي مش عارف عرفه ولا عارف زمانه ما بستطيع ينزلها. في مسائل تنطبق عليها المشقة تجلب التيسير، في مسائل الضرورات تبيح المحظورات، فهو فنان في نقل المذهب لكنه غير فنان في إسقاط المذهب على الواقع وفي تنزيله وجعله حي في حياة الأمة. طيب، الفائدة الأخيرة سأذكرها الآن هنا، المحافظة على صحة الدماغ. أقول لك مهارة الفهم وإشغال الدماغ بعملية التحليل والفهم هذا يحافظ على صحة دماغك أصلا. أثبتت الدراسات العلمية أن الأجزاء التي لا تستعمل من العقل تتلاشى مع مرور الزمن وتسبب وقوع الخرف وضعف التركيز خاصة في مراحل العمر المتقدمة. يعني الإنسان اللي مش متعود يقرأ كثير ويحلل، مش متعود يسمع للمشايخ ويفكر، هذا باختصار ألغى جزء من دماغه. الآن الدماغ هو مش فقط ذاكرة حفظ، لا إخوان، الدراسات والطب يقول لك الدماغ والعقل عبارة عن قدرات متعددة، في جانب للحفظ، في جانب للتحليل، في جوانب متعددة. هسا أنت إذا إنسان ما بتقرأ وما بتتعلم وما بتنمي مع الوقت سعة قراءتك واطلاعك، أنت فعليا عم تهدم من ناحية صحية الكلام الآن، عم تهدم جوانب من الدماغ. ولذلك العلماء هم أقل الكبار السن خرفا، العلماء المنشغلين بالقراءة والتحصيل طوال عمره ربنا بيحفظ له عقله حتى في 80 و90، أقلهم خرفا. وأما العامة اللي حياته كلياتها فقط مطاعم، مشارب، مال، حياة، شهوات، مسلسلات، أفلام، سوشيال ميديا، بس من فيس لفيس ومن تويتر لتويتر، هذا عطل جزء كبير من دماغه. هذا على نهاية 60 70 تبدأ تضعف قدراته العقلية التحليلية والفهمية. فإذا الحمد لله الفهم والتحليل دين ودنيا، يعني بفيتك في الدين وحتى في دنياك، حتى تحافظ على قدراتك العقلية أنت تحتاج إلى تنشيط هذا الجزء أو المقطع من الدماغ. طيب، الآن نبدأ قليلا قليلا ندرج في مراتب الفهم وقواعد الفهم. أول قضية ما نسميها مراتب الفهم، لذا قلنا هذه الدورة أخواني نحن نبدأ الحكاية من البداية، كيف أفهم وإيش يعني أفهم. يعني حتى أنا أدرك أن بعض الطلاب هو لا يعرف إيش يعني أفهم، شو المطلوب مني أفهمه في هذا النص؟ هل الفهم مستوى واحد؟ لا طبعا، الفهم مستويات. دعونا ننظر الآن، فهم الطالب للشيء المقروء أو للمادة المسموعة أحبابنا الكرام على مراتب، وضعنا لكم إياها على شكل تجدير. المرتبة الأولى ما تسمى مرتبة الفهم السطحي اللي بسموه الفهم الأولي، المرتبة الثانية الفهم الاستنتاجي، المرحلة الثالثة بنسميها الفهم النقدي. إيش هذه المراتب الثلاث؟ نبدأ بالمرتبة الأولى حبة حبة. الفهم السطحي، قال يقصد بهذه المرتبة قدرة الطالب على فهم المعنى اللغوي الظاهري لأي مادة مقروءة أو مادة مسموعة، بحيث تكون جميع الكلمات اللي قرأتها في هذا الكتاب أو في هذا النص وجميع التراكيب اللي مريت عليها في هذه الصفحة أنا فاهم دلالتها كتراكيب وكلمات، فيش كلمة والله شو معنى هاي الكلمة مش عارفة، لا كل الكلمات أنا أفهم معناها السطحي الظاهري، وجميع الأفكار الأساسية في هذا النص كأفكار أساسية واضحة ومتسلسلة عندي، فبقول والله هذا الكتاب فهمته. مش هيك بتقول؟ هذا الكتاب ما فهمته. مش هيك بعض الطلاب يقول لك هذا النص والله أنا فهمته، لا هذا فهمني. إذن في ناس تفهم بعض النصوص وأشخاص آخرين لا يفهمونها، وسنعرف الآن لماذا هناك خلاف بيننا حتى في الفهم السطحي الأولي. طيب، قال بحيث الآن ما هي درجة الفهم السطحي الأولي؟ بحيث لو أنت الآن أعطيتك صفحة معينة قلت لك بديك بس تفهمها فهم سطحي، ثم أغلقت قلت لك أعطيني إيش قالت هاي الصفحة، تستطيع أن تعبر عن معانيها الأساسية بالشكل الصحيح. والله بتقول هاي الصفحة بتتكلم عن توحيد الألوهية وكذا وكذا، وهاي الصفحة بتتكلم عن قواعد في مسائل المياه، أن المياه ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، تستطيع أنك تعبر عن المضمون اللي احتواه النص. هذا بس اللي بدي اياه، بغض النظر هو صح خطا انا ما بعرف، انت لسه ما بتعرف، انت بس استطعت الان ايه تفك الالفاظ والمصطلحات والمفاهيم الموجوده داخل هذا النص. طيب هنا كلمه ايش نص التعليق عليه اثناء المحاضره، هذه كلمه طالعه بالخطا مشوا لنا اياها، اذا طلبوا منه التعبير يعبر بشكل الصحيح. في كلمه عندكم هاي نص التعليق عليه اثناء المحاضره، هذه انا مش عارف شو بتعمل هون يعني، خلص ادوش عليها. المهم ومتى شعر طالب العلم، بسم الله القلم حتى ما انساش اني احذفها، قرض عليك. طيب ومتى شعر طالب العلم، هون ركزوا معي شوي، والله هذه المهارات جدا جدا مهمه في حياتكم، يعني خلص هاي بترتب لك طريقتك في التفكير طوال رحلتك العلميه. متى شعر الطالب بعدم قدرته على فهم النص المقروء، او سمعت محاضره للشيخ بس ما فهمتها، عدم قدرته على فهم المحاضرة المسموعة في أي دورة بيحضرها أو مجلس علمي يحضره مع المشايخ، فهذا في العادة إيش سببه؟ خلونا نحلل الأسباب. أنا حضرت دورة علمية أو سمعت درس لشيخ من المشايخ أو قرأت كتاب من الكتب، ليه أنا مش قادر حتى أفهم الفهم الأولي؟ يعني كفهم أول أنا مش عارف عن إيش بحكي الشيخ، أو مش عارف الكتاب هذا ما هو موضوعه، أو في كثير من الكلمات غامضة مش عارف إيش دلالتها. هذا يا إخواني يكون يرجع لواحد من الأمور الثلاث أنت بدك تفحصها في نفسك. السبب الأول ضعف قدراتك اللغوية وقلة معرفتك بماذا؟ بمعاني المفردات والتراكيب. إنه أنت أصلاً يعني سامحني إنسان ما بتقرأ منذ الصغر، وهذا كثير كثير بيصطدم فيه طلاب علم، إنه هو أصلاً في المرحلة الأساسية والثانوية والإعدادية لو سألته كم كتاب قرأت في حياتك؟ لك ايش كتاب يعني؟ بقول لك شو يعني كتاب؟ ها؟ ما قرأ. طب من اين ستأتيك معاني المفردات؟ الان حتى اقرب لك الصورة، انا واياكم فاللغة الانجليزية قد حالنا، تمام؟ بدي أرى اتعلم اللغة الانجليزية، شو بدي اعمل؟ مش راح ليش اخذ دورة، واول خطوة بدي اعرف معاني المفردات، هيك كانوا يعلمونا في المدارس، حط سي وشو معنى سي جنبها، سويم شو معنى سويم جنبها، ليه؟ حتى اخذ معاني المفردات واستكثر منها. يعني بيقول لي غلط ابدا اقول لك يلا نعمل محاوره بيني وبينك ومقابله وعلمك كيف تتكلم وانت لسه معاني المفردات مش موجوده عندك بشكل علمي. فبتلاقي في السنوات الاولى في المدرسه ايش بيعلمك؟ يلا كل كلمه ضع معناها باللغه العربيه بجانبها، حتى يصير عندك ايش كميه كبيره من مفردات اللغه الانجليزيه، بحيث لو بكره جابين لك فقره تمام وتقرأها والله أنا فاهم المفردات. ليه؟ لأن أول إشي الإنسان بتعلم المفردات بعدين بصير يتعلم إيش التراكيب. يعني أنا ما أتوقع إنه في واحد بتعلم التراكيب قبل ما يتعلم المفردات، هكذا طريقة التعلم العقلية للإنسان صح؟ المشكلة إنه في شبابنا الله يكرمهم اللغة العربية إنه زي اللغة الإنجليزية، إنه هو لا يعرف إلا اللغة العامية، لا يعرف إلا اللغة العامية، ولذلك هناك مسافة بيننا كبيرة وبين القرآن صح؟ ليش أغلب الناس اليوم ما بيفهم القرآن؟ لأنه حتى مفردات القرآن هو مش فاهمها، حتى المفردات اللغوية، لأنه للأسف إحنا أمنا تخلينا عن أول كلمة أمرنا ربنا فيها اللي هي إيش؟ اقرأ. أنت بدك تبدأ المعرفة اقرأ باسم ربك، اقرأ من أجل الله، اقرأ من أجل تتعلم دينك، اقرأ باسم ربك، كأن الله يقول اقرأ من أجل تتعلم دينك. لازم تتعلم المفردات ولازم تتعلم اللغة والتراكيب حتى تستطيع تقرأ الدين، تستطيع تقرأ الكتاب والسنة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أليس كذلك؟ فالمشكلة العويصة الأولى اللي بيواجهها جميع طلابنا، أو بديش أقول جميع، كثير من طلابنا وطالباتنا، قضية أنه أصلاً هو ما كان يقرأ. يا أخي حتى في الفيزياء اقرأ، ما عندي مشكلة، بس اقرأ، اقرأ في الفيزياء، في علم في الطبيعة العامة المجتمعية، في أحوال البيئة، في أحوال المياه وأنواع التضاريس في الوطن العربي، اقرأ. يعني كان المشايخ يقول اقرأ ولو في أنواع الأحصنة، يعني يقول اقرأ في أي شيء، لأن القراءة هي تجعلك تكتسب المفردات. فبعد سنتين ثلاث من قراءة مستمرة بيصير عندك معجم من المفردات كثير. يعني أنا بعرف معاني 100,000 كلمة عربية، والله هي بدأت تشكل العدة. أما طالب علم إخواني، هذه بدي إياك تفهمها من البداية، إذا أنت ما كنت تقرأ أبدا في حياتك خطأ تبدأ بالتعمق في العلوم الشرعية. أولا شكل ثقافة لغوية معتدلة على الأقل. ابدأ اقرأ في قصص الأنبياء أول حياتك العلمية، اقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة الصحابة، سيرة الأئمة، مش فقط من أجل تقرأ قصة، من أجل تكتسب مفردات مشان تأخذ تراكيب. اقرأ في الأخلاق، لا تقرأ إشي صعب لأنك راح تتعب، راح تتعب وستمل ويصبح بينك وبين العلم الشرعي إيش حاجز. لأنه أنا شيخ في المدرسة أبوي ما قال لي اقرأ والمعلم ما قال لي اقرأ، إحنا كنا نقرأ ليالي الامتحان وربك سترها والمعلم نجحنا ومشى الحال، بس أنا ما بعرف أقرأ أصلا. أنا تجعلني أجلس على كتاب 5 دقائق 10 دقائق بتعب نفسيا. معناته أخي الكريم استنى، أنا برجع بقول إحنا راح نتكلم المرة القادمة إن شاء الله عن الجامعات. ليش المناهج الجامعية كارثة إخواني؟ لأنه طالب طالع من الثانوية العامة دوبو إخواني أصلا دارس دوبو دارس التوجيهي، عم بأول شيء بواجه فيه اختلف أبو حنيفة والشافعي على قولين، ويرحم والديك وهذا الطالب هسه وقت اختلف أبو حنيفة والشافعي ويلا رجح، بقول لك المعلم من السنة ورجح بين أبو حنيفة والشافعي. أرجح إيش يا عم؟ أنا والله ما بعرف أقرأ يا شيخ، يعني أنا لو تعطيني نص من كتاب الأم للشافعي والله أشك إنه هذا كلام عربي ولا من لغة أخرى. أنا لو تعطيني نص من كلام الأم للشافعي أنا أزعم أنك ستقول هذا بتكلم لغة عربية ولا لغة أخرى. لو أعطيك نص من كلام ابن جرير الطبري في تفسيره يعني ستبكي تقول أنا ما بعرف العربي. لو أعطيتك فقط كلام ابن جرير الطبري في فقرة طبعا دسمة من فقراته ستقول إيش بتكلم، الكلام داخل ببعض، لا واضح من جرير الطبري ضعيف. مش هو ضعيف، مش أنا مش عارف أقرأ أصلا. طيب فالفكرة إذن هذا السبب الأول وهو السبب الأشهر، هو السبب الأشهر المنتشر اليوم، إنه في ضعف في القدرة اللغوية وقلة معرفة بمعاني المفردات والتراكيب. طيب كيف أعرف إذا كنت أعاني من هذه المشكلة؟ قال إذا كان الكتاب يعني كيف أعرف هل أنا ضعيف في القدرات اللغوية ولا لا؟ منشوف، بعطيك كتاب هو مخصص عند العلماء للمرحلة الأساسية، أرشدك إلى كتاب هو مخصص للمرحلة الأساسية، يعني فيش أقل من هيك، هذه أقل مستوى في طلاب العلم، وهذا الكتاب يوصى به للمبتدئين. إذا وجدت عامة زملائك المتقنين يقرؤونه بسهولة، عامة أصدقائك، وإنت مش قادر تفهم إيش بقول الكتاب وأغلب الصفحات، طبعا أنت مش يعني ما راح أقول إنك ما راح تفهم أبدا، يعني في كثير من الكلمات مش مفهومة والتراكيب مش مفهومة، وهو كتاب للمبتدئين، إذا هذا مؤشر إنه عندك مشكلة ضعف اللغة، إنه هذا مش يعني هذا كتاب للمبتدئين ما فيش أقل من هيك، وبعض زملائي بفهمه وهو مبتدئ، إذا المشكلة عندي أنا لا أعرف المفردات ولا التراكيب. طيب بدي أعطيكم هذا النص ونجرب عليه. تطبيق الأول، انظر في هذا النص، هذا من كلام تفسير السعدي رحمة الله عليه، يقول السعدي، الآن تفسير السعدي إحنا بنعتبره تفسير للمبتدئين، تفسير ما في خلافات عقدية ولا فكرية، ما فيش كلام في اللغة، نادر جدا جدا أن يتكلم في اللغة وأصول الفقه، فقط يعطي المعنى العام للآية، هذا تفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه. دعونا ننظر في تعليقه على قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا، يقول أي معاونين مظاهرين لله على شأن من الشؤون، أي ما ينبغي ولا يليق بالله أن يجعل لهم قسطا من التدبير، لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم، فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم. رأيكم الآن هذا تفسيره لهذه الآية وما كنت متخذ المضلين عضدا، أنت الآن قلت لك افتح تفسير السعدي واقرأ لي تفسير، اقرأ لي هذا النص. أنا ما بديش يعني أقول كم أخفهم وما فهموش، حتى لا جماعة يقول إذا شعرت أن الطالب قد يكذب فلا تقول له فهمت أو لا، يعني أحيانا الطالب قد يحرج أمام الملأ، تقول له فهمت أمام الجملاء أقول لك صعب، أقول لك لا، أقول لك خلاص فهمت يا شيخ ومش فاهم بس. فلذلك هذه من أدب العلماء، قول المعلم لا يقول للطالب هل فهمت، أنه ممكن يكون هو ما فهم لكن يحرجه، فخوفا من الحرج الطالب يكذب يقول فهمت، فإحنا ما بدنا نحرج أحد. تمام، لكن أريدك أنه الآن خلاص أنت فهمت الموضوع لوحدك، هل أنت تستطيع قراءة هذا النص بدون أي مشكلة؟ يعني هل أنت فاهم يقول السعدي في تفسيره للآية أي معاونين مظاهرين لله على شأن من الشؤون؟ طيب إيش يعني معاونين مظاهرين؟ هو بفسر كلمة عضد هون. طيب شو معنى الآية كلها الآن بعد أن أعطى معنى العضد؟ قال أي ما ينبغي ولا يليق بالله أن يجعل لهم قسطا من التدبير. طيب شو معنى قسط؟ يعني انا بس بعطي نماذج انه بعض الطلاب ممكن يقف شو معنى قصد اصلا. طب تدبير ايش يعني؟ قصد من التدبير، تدبير ايش؟ لانهم ساعون في اضلال الخلق والعداوه لربهم، فاللائق ان يقصيهم. شو معنى يقصيهم؟ ولا يدنيهم. لا انا فاهم، بس انا بعطيك شو اللي بيصير مع كثير من الشباب اللي لساته وعمره ما قرا في حياته، ما اصلا شو يعني يقصي ويدني. في ناس ترى هذه المصطلحات لسه مش موجوده عنده. فاذا انت على مستوى تفسير السعدي فرضا انت لا تحسن، لا تفهم كثير مما يقول، اذا بقول لك اهدى شوي في مراحلك الاولى، اهدى. لا تقول لي بدي اتعمق وبدي كتب فيها نقاشات وكذا وبدي اتعمق في ادله المذهب. لا اخي، الله يرضى عنك، انا لمصلحتك والله بتكلم هذا الكلام. كون ثروه لغويه جيده، اقرا، اقرا في الادب، في الاخلاق، في السير، في في في هذه الامور، واسال ولا تستحي من السؤال. اسال شو معنى هذا، شو معنى هذه، او افتح المعاجم، او لا تستحي، لان العلم يضيع بين الكبر والحياء. اسال وتعلم حتى لو كنت كبيرا. الصحابه ابو بكر وعمر رضي الله عنهم كلهم تعلموا على كبر، مش راح تكون يعني انت يعني اعلم منهم. عادي، الانسان يتعلم ولو بلغ من العمر ما بلغ. لكن اذا ضحكت على نفسك واصبحت تقفز لمراحل اعلى وانت لسه اساسيات اللغه ضعيف فيها، ستخرج مبتدع ضال. لذلك شيخ الاسلام يرصد ظاهره معينه، يقول رؤوس اهل البدع عبر التاريخ كانوا من الاعاجم. ليه؟ قال لانهم يجهلون اللغه العربيه واللسان العربي المبين. واستقرا رؤوس الفرق البدعيه اللي ظهرت، يقول جلهم، مش كلهم، جلهم لم يكونوا عربا. طب هو طبعا مش مشكله انك ما تكون عربي، لكن حتى لو ما كنت عربي بدك تتعلم اللسان العربي الصح، لانه اذا ما تعلمته واصبحت تتكلم في الدين راح تتكلم على هواك. يعني لا انت فاهم القران صح ولا انت من اهل اللغه، فطريقه فهمك للقران ستكون على هواك وليس بناء على قواعد اللغه العربيه التي نزل بها القران. طيب ايش العلاج لهذه الحاله؟ تفضل شيخ. طب اعطي المايك اللي عندك حتى الاخوه جميعا عبر الاونلاين يسمعوا السؤال. لا برد صنع دقيقه، الله بينك اضرب عليه حتى لسه ما اشتغل. انت عندك شغال شيخ لونه؟ لا لسه. ها شيخ عمر، طب موضوع الشاحن من وراء؟ لا مهم، مهم انه يشتغل. لا مالكش نصيب شكلك. شيخ انتوا حاطينه من وراء الشاحن اغلبك اللاقط وفي شحن؟ طب اسمع شيخ، الله بعينك، خلاص خليه ياخذ هذا مش مشكله حتى ما يستهلك الوقت. شيخنا الله يحفظكم، يعني لو تعطينا مثلا في مهاره القراءه. يعني احنا جايين على مهاره القراءه موجوده. موجوده خلاص. هاي مهاره خاصه سنتكلم فيها. نعم الله. ابشر عندنا ضعف في هذا يعني. لا راح نيجي ان شاء الله موضوع مهاره القراءه على جنب هاي، بس انا بتكلم عن الفهم والتحليل سريعا. حمزه، اعطي لحمزه سريعا. شيخنا معلش علمته على مساله من المهارات هنا تمييز الصواب من الخطا. نعم. طب شيخنا هسه في مثلا في خلينا نقول في المذهب في قولين ممكن في تعارض بينهم. نعم. نظرت في هذا ونظرت في هذا، فينقدح في نفسك الميل لشيء، هل انت تختار ولا لا تقف؟ هذه مساله انت تقف تتبع المعتبر في المذهب حتى تصبح من طبقه المرجحين. طيب نيجي الان لعلاج السبب الاول، كيف اعالج ضعف القدرات؟ واضح، اولا بدك ترفع الكفاءه المعرفيه اللغويه من خلال لازم تاخذ دورات نحو وبلاغه، هذا شيء على جنب لابد، وصرف واساسيات اللغه العربيه. ايضا الاستمرار في القراءه الهادئه، اقرا واستمر في القراءه واقرا وزد، واكتشاف معاني المفردات والتراكيب والدخول الى هذا العالم والسؤال عما يشكل الى ان تتشكل لديك الملكه مع مرور الوقت. يعني كم مع مرور الوقت انت وسرعتك في القراءه، كل ما قرات اكثر كلما كنت اقدر على فهم معاني كلام الاقدمين. طبعا لما اقول اقرا مش تقرا كلام معاصر ركيك او قصص الف ليله وليله، لا بدك تقرا كلام ادبي صحيح بس سهل، زي كتب العلامه الطنطاوي مثلا، انا انصح بقراءتها لانها تكسب لغه وادب وسهله. تمام، كتب زي هذه الكتب السهله الرائقه، كتب السيره النبويه برجع بقول، كتب اللي بتكلم عن سير الصحابه الائمه، كتب التاريخ، هذه اقراها المكتوبه بلغه عربيه سليمه قويه، منها ستتعلم هذه المفردات والتراكيب. ممكن تجلس سنه سنتين ثلاث عادي جدا، بدك تتحمل نتيجه الضعف السابق. أما إني أقفز عن هاي المرحلة أنا بغشك. وإذا أنت أصريت إنك تشرع في العلم وتعاند وأنت ضعيف في اللغة، نعم أنا أتوقع أنك تكون رأس من رؤوس الضلال في يوم من الأيام. أنا أتوقع أنك تكون رأس من رؤوس الضلال في يوم من الأيام، لأنك لم تفهم اللغة العربية بشكل صحيح. فأنت كل ما يجيك نص من القرآن، يا أخي سيبنا من موضوع القرآن، خلينا نتناقش. لو كيف أسيبك؟ وهذا القرآن هو الذي يحكم. طب أجيب لك نص للأئمة الأقدمين، يا أخي سيبني. هو ليش بقول لك سيبني؟ إنه مش قادر يفهم. فهو بده يحط القرآن على جنب، بده يحط السنة، وبده يحكي في الدين على إيه؟ على هواه. بده يحكي في الدين على لذته وشهوته. هو الضعيف علميا لا يستطيع أن يواجهك بالقرآن والسنة وفهم وكلام السلف، لأنك إذا وضعته بين يديه لن يفهمه، أو سيفهمه بشكل مشوه. أنت راح تضحك عليه. شايفين هؤلاء البناطحوا من العلمانيين والليبراليين وأصحاب الخطاب الحداثي؟ هذا أقول له أنا بدي أحط كل شيء على جانب، أنا وياك بس بدنا نقعد على كلام من كتاب من كتب الأقدمين، كتاب الشافعي، ولا كتاب من كتب أبي حنيفة، أو من كتب المالك. خلينا بس نقرأ أشوف أنت بتفهم ولا لا. أنا ما بدي الآن أناقشك. ستضحك عليه والله، إنهم لا يحسن أي أن يقرأ أصلا. تمام؟ للأسف اليوم أخواني حتى بعض من يحمل الشهادات الشرعية ويدرس في الجامعات، يعني كنا نجده لا يعرف يقرأ الكلام الموجود أمامه أصلا، يخطئ في المفردات والتراكيب ودلالتها. وهذا عيب. يعني أنت دكتور شريعة عم تعلم طلاب وأنت لا تفهم الكلام الموجود بين يديك بناء على ماذا تعلمهم؟ طيب السبب الثاني، نقول السبب الثاني من أسباب عدم الفهم للمعنى العام المباشر للنص. هون مشكلة أخرى قد تكون، ممكن أنت تكون لا قدراتك اللغوية جيدة جدا، لكن يكون السبب أن الكتاب أو المحاضرة اللي عم تسمعها أو الدورة أعلى من المستوى المعرفي للطالب. يعني السبب إذا ليس منك، مش لأنه أنا ضعيف لغويا، لا أنا ممتاز، لكن الكتاب مستوى أعلى مني ومحتاج لشيخ يشرحه. تمام؟ فإذا أنت ممكن تكون قارئ جيد، لكن لو قلت لك بسم الله نفتح تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، ستقول لي شيخ والله أنا هذا كتاب مش قادر أفهم يعني ماذا يقول أصلا، لا في الشرق ولا في الغرب. طبعا هذا مش لأنه أنت ضعيف، لأن الكتاب مستوى عالي جدا. حتى لو نظرت في كتب المتكلمين لعضد الدين الإيجي ولا المواقف ولا غيرها، رح تتعف جدا، لأنه هو بغض النظر صواب أو خطأ، هو مستوى الكلامي عالي جدا. لو نظرت في جمع الجوامع لتاج الدين السبكي في أصول الفقه، شيء طبيعي أنك إنسان مبتدئ ما رح تفهم. هل لأني ضعيف في اللغة؟ لا، لأنه أنت لساتك في خطواتك الأولى، وهذه الكتب بالمفاتيح تفتح على يد المعلمين، فهذا ليس نقصا منك، بل أنت تستعجل خطوات لم تصل إليها بعد. طيب إذا كنت تستطيع فهم كتب المبتدئين، يعني كيف أعرف أنه أنا مشكلتي الآن أعطيتني هذا الكتاب يا شيخ، كيف أعرف أنه مشكلتي مش ضعف اللغة، لا مشكلتي أن الكتاب أعلى من مستواي؟ لأنه أحيانا واحد بغلط نفسه ما بده يعترف، لأن ممكن لا ممكن مشكلتك ضعف اللغة السبب الأول. فأنا بدي أحدد، هل أنا مشكلتي ضعف لغة ولا مشكلتي أنه الكتاب لسه مش وقته أعلى من مستواي؟ صح، هذا إشي وهذا شيء. كيف سنحدد ذلك؟ طيب المشكلة الثانية أين تظهر؟ إذا كنت تستطيع فهم كتب المبتدئين، أعطيتك كتاب في السيرة والله فهمته، أعطيتك التفسير السعدي والله فهمته، أعطيتك كتاب في التاريخ، لا ما شاء الله واضح إنه المفردات اللغوية جيدة جدا عندك وتفهم الكلام السهل، أعطيتك كتب عامة في الأدب فهمتها ما عندك مشكلة. طيب ثم أشكل عليك فهم هذا الكتاب بالتحديد، أو فهم هاي المحاضرة أو الدورة بالتحديد. إذن هذا بعطيني مؤشر إنه المشكلة مش في مفرداتك اللغوية، المشكلة إنه فعلا قد يكون هذا الكتاب أعلى من مستواك، أو كلام هذا المحاضر عالي جدا جدا أعلى من مستواك. فهنا أنا كمدرس وظيفتي أنصحك لا غير هذا الكتاب في كتاب أسهل منه، أو هذا المحاضر خلص أنت مش قادر تفهم على أسلوبه، شوف محاضر آخر ممكن يكون أسلوبه أسلس، أليس كذلك؟ فهذه إذن مشكلة أخرى. إذن العلاج لهذه المشكلة هو كما قلنا الرجوع إلى المعلم، وهنا بيجي دور المعلم في حياة طالب. يعني طبعا دور المعلم أنا سأترك له كلام كبير في مفاتيح الطلب، دور المعلم في حياتك وأثره في حياتك، لأنه اليوم تفتت دور المعلم، أصبح معلم هو فقط شاشة يوتيوب. نرجع، فالعلاج هو الرجوع إلى المعلم، إخباره بالمشكلة التي حصلت معك، وهو سيحدد لك الأفضل، أو ينقلك إلى كتاب أيسر أو أسهل في نفس الفكرة التي تبحث عنها. فالمعلم إذن هو الشيخ والمؤدب والناصح لتلميذه في في هذه المرحلة. وأي إنسان يمشي بدون معلم بيمشي فقط على رغبته، هذا إياك أن تثق بعلمه. وهذا دائما كان يحذر السلف منه الصحفي اللي ماشي لحاله ما عنده رأس ومعلم وشيخ يعود إليه ليصوب في رحلة العلمية، احذر منه تماما، احذر منه تماما. طيب ننظر في هذا النص، هذا عملنا لكم هيك اختبار فيه. هذا النص جبناه من كتاب تعارض العقل والنقل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الوجه الرابع، يرد على مسألة معينة بغض النظر شيء، الوجه الرابع أن يقال الممكن لا يتحقق وجوده بمجرد ممكن آخر، فإن ذلك الممكن الآخر لا يترجع وجوده على عدمه إلا بغيره. وإذا كان الممكن الذي قدر أنه الفاعل المؤثر المرجح لم يترجح وجوده على عدمه بل يقبل الوجود والعدم، فالممكن الذي قدر أنه الأثر المفعول المصنوع المرجح أولى أن لا يترجح وجوده على عدمه بل هو قابل للوجود. شو هذا؟ خلاص نسكر الكتاب الآن. أنت راح تقول شو بحكي قاعد في شيخ الإسلام مين بحكي؟ تمام. الآن المشكلة مش فيك، لا هو أنا عارف المشكلة، أنت قد تكون متمكن في اللغة، وأنا أعرف ناس ما شاء الله يكتب الشعر وينظمه، مش إنه عفواً ينظم الشعر بس يجي عند هذا الكلام أقول لك لا هذا شيء لا يفهم. هو مفهوم لمتخصصين قطعوا في العلم أشواط، يعرفون معنى الممكن والترجيح وكذا، خاصة المتكلم يعني يفهمونها، لكن إنسان ما تقدم ووصل إلى هذه المراتب لن يفهم هذه العبارة، وهذا شيء طبيعي، مش لأنه أنت ناقص، لا لا، هو شيء طبيعي أن العلوم مراتب وكل مرتبة تقود إلى ما بعدها. فيجيك طالب هيك متحمس سنة أولى، شو رأيك نأويك نقرأ درء التعارض؟ قل له شيخ حط لك كتاب على جنب الله يرضى عنك وخلينا نيجي على إشي ينفعنا في حياتنا. يعني إحنا نضحك على أنفسنا إذا بدنا. طبعا هنا بيجي كما قال الزرنوجي في تعليم المتعلم طريقة التعلم، قال وكان الطلبة الأقدمون في القدم، أو كان الطلبة في القدم بالمعنى طبعا، يذهبون إلى المعلم فيختار لهم ما يقرؤون فينبغون. وأما الطلبة في زماننا وبشكو زمان الزرنوجي، فأصبح الطالب يقرأ وحده ويختار الكتب وحده فلا يفلح. وهذا اللي صار في زماننا، إنه الطالب قل أن يكون له تواصل مع المشيخة والملازمة لهم. الشيخ اللي قارئ كثير هو بقول لك والله هذا الكتاب مناسب إليك، هذا مش مناسب إليك، هون أنت بتضيع وقتك، الشيخ يختصر عليك مسافات فلكية فلكية، أنت بإصرارك وعنادك لا أنا بدي أقرأ لأنه أنا حابه. طب والله ما هو مناسب إليك. بعض الطلاب عنده عناد يعني هيك أو استئثار برأيه، هذا لا يفلح في كثير من الأحيان. فهذا فقط نموذج كيف أنه فعلا المشكلة قد لا تكون في ضعف قدراتي، المشكلة أن النص أعلى من قدراتي. السبب الثالث والأخير هنا أن يكون المحاضر ضعيفا في إيصال الأفكار، أو أن يكون الكتاب أو النص كتب بلغة غير سليمة. يعني لا هو المشكلة ضعف قدراتي ولا أنه هو بتكلم بعلم أكثر، لا المشكلة في نفس الشيخ اللي بعطي أنه كلامه غير صحيح، لا يمتلك قدرات في إيصال المعلومة. يعني مش أنه مستوى المعرفي أعلى، لا لا المستوى هو مناسب، بس أنت كمحاضر واضح أنه ربنا ما أعطى قدرة على البيان. في محاضر ربنا ما أعطيه قدرة على البيان، الناس قدراتها بتتفاوت. فأحيانا قد يكون المشكلة هنا أن المحاضر ما عنده قدرة على إيصال الأفكار، بوصلها بطريقة معجوقة كذا يقول لا ما فهمتش، بيجيك محاضر بوصل نفس الفكرة بطريقة أخرى فهمتها. إذا المعلومة مش أعلى من مستواي، لكن الأول لم يحسن إيصالها والثاني أحسن إيصالها. أو أن يكون نفس النص كتب بلغة غير سليمة وشخص آخر أعاد كتابته بلغة سليمة. طيب كيف أعرف أن هذه هي سبب المشكلة؟ إذا كان الطالب متمرسا على قراءة الكتب بمختلف مستوياتها، يعني أنت إنسان يا أخي درء التعارض عم تقرأه بتفهمه، درء تعارض العقل والنقل ومناهج السنة والمواقف لعدد الدين الإيجي والله كله بفهمه يا شيخ، بس هذا النص في هذا الكتاب يا أخي ما هو مفهوم. إذا إنسان متمرس وعالي جدا قدراته على التحليل وفي نص معين هو المش مفهوم، في العادة طبعا كل كلامي أغلبي مش كلامه، في العادة يعني يرجح السبب إنه النص بلغة غير سليمة، لأنه إنسان قدراته عالية جدا جدا في الفهم والتحليل ومش قادر يفهم نص عادي، إذا المشكلة في النص وليس لا في مستوى النص ولا في القارئ، نفس النص مكتوب بلغة خاطئة. هون في مثال كثير مشهور عند البلاغيين يريدونه في مصنفاتهم على قضية التعقيد، إنه كيف الإنسان يتكلم بلغة غير سوية فيسبب عدم فهم السامع له. مش لأنه الكلام والله أعلى من مستواي، لا أنت مش عارف تحكي، يعني المشكلة عندك. هذا المثال الفرزدق، الفرزدق يقول وهو يمدح خال هشام بن عبد الملك، في خليفة أموي اسمه إيش؟ هشام بن عبد الملك. الفرزدق بمدح خاله، بمدح خال هشام بن عبد الملك. الآن أنت بتتوقع إنه واحد بيمدح خال واحد، يعني مش هالمعلومة الصعبة، يعني مش هالإشي العويص إنه يفهم، لكن شوفوا شو قال الفرزدق: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. في حدا فيكم فاهم؟ شو يعني أبو أمه حي أبوه يقاربه؟ اللي درسوا بلاغة ما يحكوش معانا، بس الإخوة أنت أول مرة بتسمع هذا البيت، شو معنى هذا الكلام؟ آه تفضل، شو بدك تحكي؟ آه خبز شوي مش مشكلة. طيب ما مش مشكلة، بس نشوف. أيوه أيوه طيب الله يجزاك، أبو أمه أبو عمه خلك شيخ. لا بس أنا بدي أعطيكم ليش هو مش قادر يوصل. هل مشكلته في قدراته اللغوية؟ ما أتوقع، مش مشكلة كذا. المشكلة في نفس النص، قال البلاغيون هذا اسمه تعقيد، إنه أنت يعني هو في النهاية بتاعه شو بده يحكي، بس أعطيكم إياها، إنه هذا الرجل اللي هو خال هشام بن عبد الملك لا يوجد في الناس أحد يشبهه إلا خاله، عفوا إلا ابن أخته. هو يقول عن خال هشام بن عبد الملك: أنت لا يوجد أحد يشبهك إلا ابن أختك اللي هو الخليفة. طب إذا كل الفكرة باقي هي هيك، إنك بدك تحكي له فيش حدا من الناس بيشبهك إلا ابن أختك اللي هو الخليفة، لأنه مش قادر يتجاوز الخليفة، بطير راسه لو يتجاوز. فهو يقول لا يوجد أحد يشبهك في خصالك الحميدة ومآثرك إلا ابن أختك. إذا كل المعنى طلع هيك، ليش كل هذا التعقيد؟ وقدم وأخر وحط. تمام، حتى ان البعض قال الفرزدق تعمد ان يعقد المعنى لانه هو لا يمدح صادقا، هو بيمدحه على كذب يعني، بس فمن كثر ما هو غير صادق حتى ما زبطتش مع الكلمات. هو يريد ان يقول وما مثله في الناس حي يقاربه ابو امه ابوه الا مملكا. يعني انت بتعرفوا لما كنا في المدرسه بيجيب لك جمله مبعثره يقول لك أعد ترتيب الجملة لتعطي المعنى الصحيح، هو هذا اللي عمل الفرزدق. بدنا نعيد ترتيب البيت كاملا حتى نفهم شو ترتيب البيت. وما مثله في الناس حي يقاربه عفوا إلا مملكا أبو أمه أبوه. يعني سريعا جيب ال وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. يعني هذا الرجل وما مثله في الناس حي يقاربه، لا يوجد حي يقاربه في الصفات والخصائص إلا مملكا اللي هو الملك هشام بن عبد الملك. وهذا هشام بن عبد الملك أبو أمه بكون أبو هذا الرجل، أبو أم هشام بن عبد الملك. هي أم هشام، هي أبوها، بس أبوها بكون أبو برضو من الخال اللي هو بده يمدحه. وبقول لك أبو أمه بكون أبو هذا الخال. يعني شو هالقصة هاي؟ فإذا هو يقول وما مثله في الناس حي يقارب إلا مملكا أبو أمه أبوه. إذا هنا مشكلتك في عدم فهمك للنص مش ضعف قدراتك اللغوية، ولا لأنه النص والله بيحكي في معنى عالي عالي جدا. هو كل اللي بده يحكيه إنه خال هذا الرجل ممتاز، ما في حد زيه إلا ابن أخته. هاي هي كل الفكرة، لكن عقدها بطريقة أصبحت ممجوجة، وأنا مثل هذا ما بديش أفهمه. إذا هيك القضية وإنت مش قادر توصل لي إياها، أنا بسامحك بهذا النص كامل، مش راح أضيع وقتي في الحياة من أجله. فهذه فكرة فقط من باب يعني تقريب الصورة لديك، كيف إنه أحيانا فعلا صاحب الكتاب أو الذي يعطي محاضرة قد يكون سيء في إيصال الأفكار، قد يكون سيء في إيصال الأفكار. وهذا سننصحك فيه، إذا كان الشيخ الذي تتعلم على يديه هو سيء في إيصال الأفكار لا تستمر خلاص، يعني أصبحت عملية التعليم غير منتجة، أو كتاب معين بغض النظر يعني من أين حصلت عليه، بدأت أقرأ فيه أنا غير فاهم له أبداً، ضع الكتاب على جنب. يمكن أقول لك قاوم شوي، توسع، بس في بداية طلبك أنت مفيش في هاي المرحلة، ما عندي وقت لأضيعه. طيب العلاج كيف أعالج هاي القضية؟ أن أسأل المعلم، إذا في كتاب أنا مش فاهمه أبداً بسأل المعلم عن الكتاب أو عن المحاضرة، أو الاستفسار ممن قرأوا هذا الكتاب أو سمعوه، هل واجهوا نفس مشكلتي؟ إذا أنا قارئ متمرس ولغتي عالية وما فهمت هذا المعلم، بسأل زملاء البعاي، فهمتوا كلام الشيخ؟ إذا والله فهموه والله مشكلة مني. إذا كل الطلاب كلهم طلعوا من الدرس ما حدا فاهم، إذا المشكلة في المعلم مش عارف يوصل الأفكار. طيب وهنا نوجهك ثانيا إلى أنك حاول تحصل المعلومة مرة أخرى من خلال مصدر معرفي آخر لعلك تستفيد. هذا كله يتعلق إذن بالمرحلة الأولى من مراحل فهم النص أو المحاضرة، الفهم بس السطحي. وعرفنا إيش أسباب الخلل في الفهم اللي يمكن تطرأ، إما ضعف القدرات اللغوية أو إيش، أو مستواها المعرفي أعلى من مستواي، أو أنها فيها مشكلة في إيصال الأفكار هي نفسها. نيجي الآن للمرحلة الثانية وهي الأخطر شوي، وهي الأخطر في الساحة العلمية والفكرية، اللي هو الفهم الاستنتاجي. المرحلة الأولى فهم إيش؟ السطحي، إني بس أنا فهمت النص بس لسه ما استنتجت وما بنيت عليه أفكار شخصية. المرحلة الثانية مرحلة استنتاجك من هاي النص والأفكار اللي راح تأخذها منه، وهون بتيجي القضية اللي قلت لكم إياها في المحاضرة الأولى. كثير من المعاصرين اليوم بقول لك منهج السلف وفهم السلف ومنهج السلف، هذا من وين جبته؟ سهون بدي أوقف مع أي شخص بقول لي منهج السلف، ما أقول بوقفه بقول له تعال، لما تقول لي منهج السلف هل هذا كلام أنت قرأت قراءة فهمته قراءة ولا فهمته استنتاجا؟ وهذا إشي وهذا إشي. إذا قلت لا أنا هذا فهمته قراءة، بقول لك إذن وين النص؟ فبيجي بيقرأني النص بقول له هيو، بقول له هذا النص ما حكى كلامك، بقول لك لا بس ما هو هيك المفهوم، بقول له أنت عم تستنتج، أنت مش عم تحكي لي منطوقه، أنت بتقول لي مفهوم اللي استنتجته أنت. فهذه بتصبح مساحة أخرى، وكثير ما تصبح المغالطات هنا لما تجادل إنسان في هذه القضية. كثير من الشباب تجلس وتحاوره وينسب قضية أنه مذهب السلف هكذا أو عقيدة السلف هكذا، تيجي بتقول له تمام أنت هذا لما تقول منهج السلف شيء فهمته نصا ولا فهمته منهم استنتاجا؟ إذا قال لك فهمته نصا شو بتقول له؟ أحضر النص. إذا كان النص بالطريقة الأولى بالفهم السطحي والله فعلا بحكي كلامه، معناته كلامه صح، هذا مذهب السلف. إذا قرأت النص، النص ما بحكي كلامك، بحكي إشي أعم، راح يقول لك هو إيش مباشرة؟ إنه أنا هذا إيش فهمته النص، استنتجت من النص كذا. بقول لك إذن الاستنتاج هذا شغل ذهنك، ولا تلزم به الأمة العربية والإسلامية، لأنه ممكن استنتاجك أو فهمك الاستنتاجي إنه هاي طريقة السلف خطأ. استنتاجك يكون إيش؟ الفهم الاستنتاجي خطأ. وهون بيجي برضو دور المعلم. ليش إخواني العلماء بقول لك لازم يكون لك معلم وشيخ تلازمه 6 و10 و20 سنة كمان؟ ليه؟ لأنه إحنا أمة نقل، والعقل مش قلنا هو خادم للنقل، مش هيك اتفقنا؟ إحنا أمة نقل، الفهم أيضا بالنقل. يعني أنت اليوم بتأخذ سلسلة الفهم، بأخذها من مشايخي، مشايخي أخذوها بالإسناد المتصل من فوقهم، اللي فوقهم بوصل للمعلم، المعلم بوصلك كذا كذا لابن رجب، ابن رجب ابن القيم بوصل مش النص بس، حتى فهم النص، فهم النص الانتاجي ما هو أيضا ينقل. بقول لك كيف فهم ابن تيمية النص؟ ابن تيمية من أخذ من مشايخه، تصل بعد ذلك للمتوسطين، ترجع لللالكائي، ترجع للمنبطة، بترجع وهكذا حتى أصل بسلسلة الفهم للصحابة الكرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لابد أن يكون لك شيخ في الفهم. الشيخ مش بعطيك معلومة بس وبروح. العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية أساسها النقل، والشيخ أخذ من الأعلى والأعلى أخذ من الأعلى حتى نصل إلى سلسلة النور. أما هذا المبتور اللي بيجيك ما عندوش مشايخ وبتقول له عند من جلس، ما فيش، بتقول له طب أنت كيف تفهم؟ بقول لك أنا فهمت لحالي. لا الله يرضى عنك بخاف. أنا لما يجيني شخص يقول لي أنا ما عندي مشايخ وأنا فهمت لحالي، هنا أضع 20,000 خط، مش 20,000 خط، لأنه هذا الشخص فهمه ليس منقولا بالتواتر، مش عن طريق العلماء، فهمه باستنتاجاته هو في القرن 15، وليس فهما أخذه عن شيخه عن شيخه عن شيخه حتى وصل إلى السلف. هاي محكات دقيقة لازم تفهموها من الآن، إنه مش كل واحد قال لك منهج السلف بتقول له خلاص سمعنا وأطع. لا، بدنا نعرف أنت كيف عرفت أنه منهج السلف، بأي طريقة وصلت إلى ذلك. هذا كله كلام خطير ودقيق في قضايا الفهم المعاصر اليوم. طيب، الفهم الاستنتاجي، ويقصد بها قدرة الطالب على فهم إيش؟ أعماق الكلام، مش بالمعنى السطحي فقط، أعماق الكلام، سواء الكلام المقروء أو المسموع، ويعرف ما وراءه، ويعرف المقاصد البعيدة للمتكلم. يعني حتى كثير من آيات القرآن أنت بتقرأها بس أنت مش عارف أنه مقصدها البعيد، والله هاي آية تهديد، هاي الآية مقصدها وعيد، هاي تبشير، هاي آية. وهذا الفرق بيني وبين العلماء، أنه أنا بعطيك الفهم الأولي، بيجي العالم بقول لك لا أنت فهمك لساته درجة أولى. هاي الآية لها مقاصد وإشارات وملامح بعيدة أنت لسه فهمك مش قادر يوصلها، تحتاج لمسافة في التعلم والقراءة والنظر حتى تصل إلى فهم مرامي الكلام اللي يسمى ما وراء النص، الأشياء الخفية اللي لا تظهر إلا مع الممارسة العلمية الطويلة. طيب، مثلا من ذلك أعطيك مثلا مثال من القرآن، كيف أن القرآن أحيانا بوصل لك أفكار بس مش هي من القراءة السطحية وصل لها العلماء، وصل لها العلماء من القراءة الإيه؟ الاستنتاجية. مثلا استدلال الإمام الشافعي على وجوب الترتيب في الوضوء، كيف استدل الشافعي وغيره طبعا على وجوب الترتيب في الوضوء؟ إجا قرأ آية الوضوء الشافعي، قال سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طب أنا وإياك بنروز نقرأها كثير، نقول يعني وين الدليل على وجوب الترتيب بين أركان الوضوء؟ وين الدليل فيها؟ كفهم سطحي ما فيها إشارة، بس بالفهم العميق والبعيد وصل الشافعي إنه فيها إشارة. شو قال الشافعي؟ قال ووجه الدلالة فيها أن الله سبحانه لما ذكر عضوا ممسوحا وهو الرأس بين أعضاء مغسولة وهي اليد والوجه والأقدام، لما أقحم الممسوح بين المغسولات لم يكن لهذا الترتيب مقصود، ولو لم يكن هذا الترتيب مقصودا لكان مخالفا للبلاغة العربية في الكلام العربي الذي يقتضي ألا يقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. طب وما هي الفائدة هنا؟ الدلالة على وجوب الترتيب في الوضوء. يعني في الكلام العربي الأصل إذا أنا بدي أرتب جملة أضع المغسولات مع بعض وأضع الممسوحات مع بعض، هيك الإنسان اللي بيرتب. لما ربنا أدخل العضو الممسوح وهو الرأس بين المغسولات في الآية قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم بعدين أمسحوا برؤوسكم بعدين قالوا أرجلكم، عطف الأرجل على المغسولات. فهذه السؤال لإنسان النبي، لماذا أقحم الممسوح بين المغسولات؟ مش الأصل ذكر المغسولات على جانب بعدين ذكر الممسوحة، ليش أقحم الممسوح بين المغسولات؟ فقال الشافعي أكيد هذه فائدة مقصودة، هو يريد أن يشير إلى أن هكذا ترتيب الوضوء، أن تبدأ بوجهك ثم بيديك ثم برأسك ثم تعود إلى غسل الرجلين. هسا هذا الفهم اسمه الفهم الاستنتاجي، هذا فهم عميق بعيد مش سهل أن تصل إليه وإنت لسه سنة أولى ثانية. فلما يجيك شخص يعترض على الشافعي يقول لك أنا والله يا أخي أنه ما عجبني كلام الشافعي بدي أرجح كلام أحمد عليه أو كلام أبو حنيفة عليه، بقول لك طب انت هل انت واصل للفهم الاستنتاجي؟ يعني هل الفهم الاستنتاجي هي اصلا من مهاراتك الطبيعيه؟ هل عندك قدرات تحليليه زي قدرات الشافعي؟ هون بيجيك طالب بسيط بيجي بقول لك انا ما بدي المذهب، انا بدي اروح على عمده الاحكام وبلوغ المرام وابلش استنبط الاحكام مثل ما الشافعي واحمد استنبطوا، فهم رجال ونحن رجال، يعني شو المشكله؟ فانت بتيجي بتحزن عليه بتقول له بس اعطيه هذا المثال مثالين بس هيك صغار وبعدين بتقول الله يسهل عليك، وانا ما تطولش معه اصلا اللي ما زال بيتكلم نحن رجال وهم رجال، هذا ما فيش مجال اصلا تتكلم معه، فيش قاعده تنطلق منها في التفكير، انه هو استعظم نفسه بدرجه انه يظن نفسه الان وهو سنه اولى شريعه بيستطيع يرجح بين الشافعي واحمد، هذا معناتها ايضا عنده وسوسه، عنده مشكله في اساسيات البديهيات العقليه، انه انت كيف ترى نفسك بمستوى الشافع ونحن رجال وهم رجال. مش هم بفكروا واحنا بنفكر؟ لا، بس هو فهمه دلالة عمقه في اللغة ودلالات اللغة وإشارات اللغة. وأما أنت يا رعاك الله فأنت في عالم آخر في اللغة العربية. إحنا ما زلنا نناقشك في أساسيات اللغة، وتخطئ في الفاعل مع المفعول به مع المفعول المطلق، ولا تحسن التفريق بين الحال والتمييز وأنواع المفعول المطلق، متى يعذف العامل متى لا يعذف العامل. أنت هذه أصلاً كلها قواميس مش موجودة عندك، مش موجودة، ولا عند الشيخ اللي بيقول لك تعال نرجح. يعني سامحني، حتى عند الشيخ اللي بيقول لك تعال نرجح مش موجودة عنده. فإحنا بنقفز ونتجاوز ونتجاسر على أمة وتاريخ بسوء تدبيرنا وتعليمنا. طيب مثلا شوف المثال الآخر الاستنباطي، علي بن أبي طالب وصل إلى أنه أقل مدة الحمل 6 أشهر. كيف؟ قال الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي آية أخرى يقول في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. شوف كيف الفهم العميق. الآن أنا كفاهم سطحي حمله وفصاله 30 شهرا، شو بستنبط منها؟ إن مدة الحمل ومدة الفصال اللي هي الانتهاء من الرضاع كمدة عامة 30 شهر. هذا اللي راح أستفيده كفاهم سطحي. بس كم مدة الحمل لحالها؟ كم مدة الرضاع؟ ديجع الآية الثانية في سورة البقرة، ربنا قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ماذا سأفهم كفاهم في سطحي؟ إن مدة الرضاع المثالية 2 كاملات، 24 شهر. فبيجي علي بن أبي طالب بربط هاي الآية، مش بكم هذيك الآية. في سورة البقرة مدة الرضاع 2، وفي سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا. أنقص 30 شهر، نقص منها 24، 6. إذا ربنا أراد أن يعلمنا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. هذا الفهم الاستنتاجي، وهذا طبعا لسه من أسهل أمثلة الفهم الاستنتاجي. لذلك كان الشافعي يأتي إلى الحديث الواحد يستنبط منه 40 معلومة، وطالب من طلابه لا يستنبط منه إلا معلومة واحدة. ليه؟ لأن الشافعي قدراته الاستنتاجية، وهذا اللي مش قادرين يفهموه بعض إخواننا اللي ما بدهمش المذاهب، إنه أنت قدرة يعني في أرزاق إخواني، في أرزاق في توزيع قدرات. القدرات الاستنتاجية لأبي حنيفة، لمالك، للشافعي، لأحمد، لهؤلاء الأربعة الكبار، والخير في غيرهم والبركة في غيرهم، بس أنا أقصد قدر الله أن تحفظ هذه المذاهب للأمة، القدرات الاستنتاجية لهم عالية جدا. فهو يستطيع أن يصل إلى أفكار من دلالات اللغة وكناياتها ومجازاتها واستعاراتها. أنا وإياك في القرن 15 لا نمتلك هذه القدرات، لا نمتلك هذه المهارات إلا على مستوى محدود. ويعني وأنت يعني مع كثرة خضك وتحاول تعلمك للعربية يعني إن شاء الله تصل إلى نصف الشافعي أو 3/4. هذا بعد ما إن شاء الله تدرس الشعر العربي وتقرأ في المعاجم وتصبح يعني قادر عالي على الاستحضار. طبعا بيجيك شخص لا هو قارئ في الشعر العربي ولا في المعاجم ولا حتى ألفيات ابن مالك ولا قارئ المفصل لابن يعيش ولا الكافي الشافعي، كل هذا مش في قاموسه أصلا المعرفي، ويأتي إلى البخاري يستنبط منه حكم. أليس هذه إخواني جرأة على الدين؟ ولذلك كان مشايخنا يقولون الذي يدعو إلى عدم المذهبية والقفز مباشرة إلى البخاري ومسلم في هذا الوقت هو ينصر العلمانية والحداثة. ليه؟ لأنه العلماني هذا هو اللي بده إياه منك. بدي أقوم. العلماني إيش بده؟ العلماني بالنسبة له مشكلته إنه أنت عامل له سور إنه ما تقرأ الشريعة أنت. أنا عندي فهم ما أخذه من الأقدمين، عندي فهم الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد. لما أنت تيجي تقول له إحنا في الوقت المعاصر عادي هم رجال ونحن رجال، هاي الخطوة اللي بده إياها منك إنه خلينا إذن كلنا نقرأ النص من جديد، صح؟ ونحط المذاهب الأربعة على جنب، يعني نستأنس بها، لكن أنا مش ملزم فيها لأنه أنا عندي قدرات هؤلاء الأئمة. هكذا سر العلمانية، وهكذا سر الفوضويون والحداثيون، إنه أنت كسرت هيبة المذاهب الأربعة، كسرت الفهم المنقول بالتواتر عن الأئمة، وأصبحت تصور أنه عادي جدا جدا أني أكون أنا مش حافظ ألفية ابن مالك ولا أحسن تطبيقها، طبعا مش ضروري الحفظ يعني كتطبيقها، وأخطئ في أساسيات اللغة وعادي أفتح صحيح البخاري وأستنبط عادي جدا، وعادي أني أرجح بين الشافعي وأحمد، وأنا لم أقرأ في الشعر الجاهلي ولا من متون اللغة العربية القديمة إلا النزر اليسير، عادي. شايفين هذه الأمور كيف نحتت العلم الشرعي؟ شايفين شو فائدة إنه لا قبل ما تقول لي بدي أدرس شريعة خلينا إخواني نتفق على الأساسيات، إنه أنا لا أسمح لك إنك تتصور نفسك وأنت سنة أولى في الشريعة تتصور نفسك تضع الشافعي وأحمد أمامك وترجع بينهم، لا أسمح لك ذلك أصلا، لأنه أنت تهدم الشريعة، أنت تهدم بنيان بني ورواه العلماء بساعات الليل وساعات النهار وتعب السنوات والرحيل من البلدان من أجل تحقيق المسائل، وأنت تشرب كاسة شاي متكئ على أريكتك وحاط الأمور بكل سهولة وتعتبرها سهلة جدا. لا والله ما هي سهلة، هذا دين، ولن نسمع لك أن تتجاوز هذه الأمور مهما أعطيت خطاب عاطفي. أين التمسك بالكتاب والسنة؟ يعني هو المذاهب الأربعة بإيش كانت تتمسك؟ يعني بإيش كانت تتمسك المذاهب الأربعة عفوا؟ من وين بأخذهم دينهم؟ لما هاي الإخوان، أنت مش مشكلة الشباب اللي هيك الناشئين وإن شاء الله زي الشباب الأول ثانوي التوجيهي، إنه بسمع خطاب عاطفي بيشحنه إنه الكتاب والسنة وتعظيم الكتاب والسنة، وكأن المذاهب الأربعة يعني كما قال الشافعي هل رأيت على خصري زنارا، يعني شافعي بدخل على الكنيسة بأخذ منها. الشافعي لما سأله رجل هل تأخذ بالحديث قال والإيش شايفني، يعني من أين أخذ أنا؟ لكن أنا أفهم فهم استنتاجي بعيد، وإنت كطالب علم سنة أولى أنت لسه بتروح على الأجرمية الله يكرمك تعرف شو الفرق بين الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق والحال والتمييز، بس تتعلم هاي بتنتقل للمتن الثاني والثالث، لما تصبح متمكن متشرب يلا ها نسمح إنه يصير نقاش لكلام الأوائل. أما أنت تخطئ في إعراب الأشياء الأساسية، اعرفوا إخوان الواقع المرير حتى تفهموا من أين تأتي المشاكل وتتولد. طيب سأترك لكم قراءة بعض الأمور. مثلا في صفحة 6 الإمام الشافعي يستنبط 72 فائدة فقهية في ليلة واحدة، وذلك عندما زار الإمام أحمد وبات عنده. بتعرفوا قصة زيارة الشافعي لأحمد؟ الشافعي زار أحمد بن حنبل وأحمد جهز له وضوءه وخلاه فتركه في غرفة واحدة حتى يرتاح الشافعي. إجا أحمد الصباح وجد الماء عند الشافعي زي ما هو، فساء ظن أحمد في الشافعي، قال شكل الشافعي باقع من الليل، قال السوء يعني أنا حطيت له ماء عشان يتوضى يقوم الليل. فسأله يعني يا إمام الماء بقي على حاله؟ قال والله ما بت ليلتي، ما انتقض وضوئي لأني بقيت طول الليلة صاحي في 72 مسألة استطعت أستنبطهم هذه الليلة. تمام، يعني ليلة كاملة للصباح وهمه وعقله ينشغل، ويأتيك طالب 6 ساعات على السوشيال ميديا، 6 ساعات عم بيعلق مع المشايخ ومعارك، 6 ساعات في نومه، 6 ساعات وقرأ له كمشيتين وبيجيب ويقول لك تعال نشوف الشافعي وأحمد إيش من الراجع بينهم. طيب الله المستعان. طيب الإمام ابن القاص استنبط من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير أكثر من 60 فائدة، بس يا أبا عمير ما فعل النغير أخذ منه 60 فائدة. هذا يسموه الفهم الاستنتاجي، فهم الاستنباطي، وهذه عقول علمائنا، وهذا الذي به نفتخر، وهذا الذي إليه ننتسب لما نتعلم المذاهب، إنه أنا بدي أسير أتعلم منهم. يا أخي ماشي، المذهبية وسيلة وليست مقصد، والله فاهم عليك، لكن أنا بدي أكون فهمي متواتر على طرائق القوم، أتعلم منهم مهارة الاستنباط، مهارة الفهم، تكوين المنهج، تشكيل الرؤية. ثم لما أسامت ربعهم وخمسهم يا أخي اجتهد، ما عنديش مشكلة بصير خمسهم، أما وأنت لا شيء في فضاء المعرفة وأنت على أطرافها وحواشيها، اتق الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية اسمها تقوى، تقوى أخواني، ديانة، إنه يكون عندك ديانة أنك تسكت وتعرف مقامك وحجمك مقابل تلك الأشجار العالية. أبو عمرو بن العلاء وهو من كبار اللغويين في الزمن الأول يقول ما نحن أمام تلك الأشجار السامقة إلا كفسائل صغيرة. هذا أبو عمرو بن العلاء وهو إمام في اللغة يقول عن اللغويين اللي تعلم منهم ما نحن أمام تلك الأشجار الضخمة، يعني يقول العلماء أشجار، إحنا يعني فسائل صغيرة ودوبنا يعني نتكلم. طب إيش بدنا نحكي بعد 15 قرن من أبو عمرو بن العلاء؟ ما نحن أمام تلك الأشجار الكبيرة إلا فسائل. ولا تفكر إنه أنت لما تنتمي لتلك المذاهب أو تحرص عليها أنت والله تغلق باب الاجتهاد، لا، سيبقى باب الاجتهاد مفتوح لكن ضمن رؤية منضبطة. أما باب الاجتهاد الفوضوي الذي يراد أن ينشأ في الأمة ويأتي إنسان لا يضبط مذهب واحد من المذاهب ولا يمتلك تفصيل دقيق لمذهب واحد، يريد أن يقتحم البخاري ومسلم وكتب السنة، هذه العقبة الكؤود التي لا نسمح بها. وأي إنسان هكذا دعوته اعلم أنه ليس على طرائق أهل العلم، حتى لو تزين ما تزين في القضية ليست بالمظاهر وإنما القضية بالواقع المنتج المعرفي والعلم الذي ينتج. طيب كيف أنمي هذه المهارة لدي؟ هذا سؤال، كيف أنمي مهارة الفهم الاستنتاج العميق بحيث الحديث الواحد والله أنا الآن بفهم منه فائدتين، كيف أصير بعد 10 سنوات أصبح أفهم منه العديد من الفوائد؟ يعني بعض الإخوة وإحنا بندارس المعلقات على البث المباشر بقول والله مثلا يا شيخ أنت بتعطينا قاعد معاني أنا صراحة عمره ما راح تتخيل في بالي أنها موجودة، بقول له هذا الفرق بين أنت لما تعطي نفسك فترة من التعلم وبين أنت أول قراءة لك للمعلقة. بس أنا قرأتها كثيرا حتى ها بدأت أحصل معاني بعيدة، أنت عم تقرأها أول مرة، فشيء طبيعي أنه فهمك لها أول مرة وثاني مرة ليس كفهم إنسان قرأها 30 و40 و50 مرة وتتبع شروح وفهم علماء لها، يعني هو هذا الوضع الطبيعي الذي يحصل. فهذه القضية الأولى وهي مجالسة المعلم، مجالسة المشيخة، ودائما الأكابر الكبار من مشايخنا اللي تستطيع أن تلتحق بهم أو تصل إليهم والله مغنم، مغنم إنك تجلس اليوم بين يدي شيخ وعالم من علمائنا المشايخ الكبار يعلمك والله كنز. لأنه أنا أرجع وأركز مرة أخرى على هذه قضية المعلم كثيرا، المعلم مش فقط إخواني معلومة وبتروح، المعلم عقلية تنتقل وتتوارث جيلا بعد جيل، المعلم مدرسة عم تنتقل إذا معلم قد حاله ومتقن وفاهم وراسخ في المنهج المعرفي، هو ينقل منهج، هو لا ينقل فقط معلومة، هو يعطيك طريقة تفكير أنت عم تتوارثها منه وتصبح تفكر كما يفكر. طبعا مش المراد أنك تقلد في كل شيء، يعني عادي ممكن أنا أنقد معلمي بعد سنوات ما هي مشكلة، بس اكتسبت منه ماذا؟ المعرفة. لذلك أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني خالفوا أبا حنيفة ولا ما خالفوا؟ خالفوا في كثير من المسائل، بل بعضهم يقول ثلثي المذهب، تصور. طب إذن هم شو تعلموا من أبي حنيفة؟ سؤال، أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ماذا تعلموا من أبي حنيفة؟ منهج التفكير، فهم كيف يفهم. الآن المخرجات النهائية مش مشكلة أختلف أنا وإياك، لكن أنت أكسبتني المنهج، كيف أفهم، كيف أقرأ، كيف أصل للفهم الاستنتاجي. بعدين أنت ممكن تفهم قضية معينة أنا أخالفك، لا أقول بالعكس، الحديث يدل على فهمي وليس على فهمك، بس أنا كسبوا من أبي حنيفة المنهج. لذلك من أدبهم ما ادعوا مذهب جديد، تعرف واحد من اليوم المعاصرين يا حبيبك بيعمل لك 5 مذاهب بيطلع على شيخه وخمس مشايخ. أبو يوسف ومحمد مع أنهم خالفوا أبا حنيفة في كثير من المسائل، لكن من أدبهم ما أعلنوا مذهبا جديدا، قالوا نبقى تحت جناح الشيخ لأنه إله شرف تعليمنا المنهج والطريقة. صح اختلفنا في المخرجات، لكن المنهج والطريقة أخذناها منه، وهذا يجعلنا ننطوي تحت جناحه. شوف الاعتراف بفضل الشيخ والمعلم في اكتساب منهجية التفكير. طيب تطبيق سريع طبعا. ثانيا، إذن الطريقة الأولى لتنمية مهارة الفهم الاستنتاجي الجلوس مع المشايخ. يعني أنا بذكر شيخنا الشيخ عبد الله البارقي متع الله بالصحة والعافية، كنت أجلس معه في المدينة النبوية في المجلس النبوي، وكان درسنا أيضا في الجامعة، طبعا عمره كان 45 سنة، يعني ما كان صغير. كان يقول لي من باب الافتخار أنني ما زلت ألازم ذاك الشيخ، ويشير لي إلى الشيخ شنقيطي جالس على الزاوية، كان اسمه الشيخ عبد الوهاب الشنقيطي، أظنه توفي رحمة الله عليه بعد هذه السنوات. قال أنا ما زلت ملازم له منذ 15 عاما، يعني هو شيخي وعمره 45 سنة، يعني إحنا الآن طالب علم عمره 30 سنة يأنف أن يجلس في مجالس العلم، هو عمره 45 سنة الشيخ عبد الله، والشيخ عبد الله متمكن ومطلع بشكل مذهل، ومع ذلك بقول أنا ما زلت ملازم لذاك الشيخ، دائما إلي مجلس معاه لابد أحضر وأجلس بين يدي الشيخ عبد الوهاب. ليه؟ لأنه هاي الملازمة تفتح الآفاق، لأنه الإنسان الصادق هو لا يبحث عن شهرة، لا يبحث أن يقال فلان والله عالم كل الكل يجلس بين يديه ولا يجلس بين يدي أحد، لا عادي جدا إن يصل عمرك إلى 60 وأنت تجلس بين يدي من هو أكبر منك عادي، أو حتى من هو أقل منك. في مجلس شيخنا الشيخ عبد العزيز الطريفي مجلس موطأ مالك، كان في نفس المجلس ونحن نجلس أمام بين أيدينا مشايخ كبار كبار، يعني في أعمار 50 ولهم جمهور، يعني على صيغة الجمهور، وعادي يجلسون يسمعون الموطأ بين يدي الشيخ، ما عندهم مشكلة. هاي النفوس الطيبة إخواني هي التي بتنجح في الحياة، وهي التي تترك بصمة، التي لا تتعالى على العلم والمعرفة وإنما هدفها الوصول إلى الخير. ملازمة المشايخ هذا هو المنهج الوحيد والصحيح في تعلم العلم الشرعي. طيب القضية الثانية ممارسة أسلوب العصف الديني. طبعا بس سريعا قضية ملازمة المشايخ، إنه بعض الأخوة بيتابعنا أونلاين اليوم الحمد لله في ملازمة عبر الأونلاين، مش مشكلة، يعني أنا ممكن تقول لي طبعا يا شيخ فش بلدي شيخ إيش أسوي عبر السوشيال ميديا، يعني هذا شيء ربنا فتحه لك. السوشيال ميديا طبعا أقصد بها اليوتيوب مش الفيسبوك والتويتر، لأنه أنا ما بعرف إنه في مشايخ على سويش التوتر يعني 24 ساعة، هذول أنا ما بعترف فيهم. أنا بعرف شيخ بيعمل درس بنزله على اليوتيوب تدخل تسمع، يعني مش قاعد بيقاوح الناس وبجادل الناس، شيخ عم بيعلم الناس الخير. فهؤلاء لازمهم اسمع محاضراتهم دروسهم بأي طريقة وصلت إليك، فهذه يعني باب خير فتح على الأمة فلا تسد على نفسك. القضية الثانية أو الطريقة الثانية لتنمي مهارة الفهم الاستنتاجي أيضا ممارسة أسلوب العصف الذهني والتفكير بصوت مرتفع. كيف يعني؟ يعني بنيجي الآن زي ما رح نسوي الآن، نيجي على حديث نبوي، إحنا زملاء ما بعضنا، أنا فيش واحد فينا عالم، زملاء ما بعضنا، بنيجي نطرح حديث كمذاكرة في مسجد، في مركز قرآني، مركز علمي، يلا يا شباب خلينا نستنتج مع بعض إيش الفوائد التي يمكن أن تكون والله مستخلصة من هذا الحديث. طبعا لأنه في النهاية ما تخاف، يعني أنت مش عم تعطي علم للأمة، أنا بس أوياك مفكر، لو أخطأت مش مشكلة، ليس عيبا، أنا بعطي فائدة أنت بتعطي فائدة، وممكن ندون هاي الفوائد بعد العصف الذهني اللي عملنا، نسأل المشايخ والله مثلا شو رأيكم بهاي الفوائد المستخرجات. لكن عود نفسك أنك تفكر، لأنه بعض الناس خاصة السوشيال ميديا أخواني، السوشيال ميديا صنعت حالة من البلادة، صنعت حالة من الكسل. يعني بعض الإخوة الله يجزاهم الخير معانا في الدفعة الثامنة، هو 24 ساعة مجموعة التفاعل، إخوان في حدا ملخص كلام الشيخ في المحاضرة؟ طب أنت شو بتسوي؟ ليش ما أنت تلخصه؟ يعني والله إخوان أنا ما عنديش وقت، يعني في مقطع نزلناه مرة ثلث ساعة، واحد معلق والله ما عندي وقت، ممكن حدا يعطيني بس ملخص المقطع؟ أنت ثلث ساعة ما عندكش وقت تسمع؟ طب أنت شو قاعد بتعمل تطلب علم؟ يعني بدك علم بدون قراءة؟ علم ما بدك تسمع ولا تتعب، يعني واصلين لمرحلة من الكسل إنه هذا الذهن ما بده يشتغل. إذا اشتغل الذهن خمس دقائق أخ ظهري. طبعا فيش له علاقة يعني، بس الفكرة إنه إيش المشكلة إنك يشتغل دماغك؟ ترى والله إن الله أعطاك هذا ليعمل، أنت وين حاطه؟ هذا إنما أعطيته ليعمل ليشتغل، إيش المشكلة إنك تشغل دماغك؟ سواء في التحليل، في الحفظ، في التلخيص، ما المشكلة؟ لا طبعا أنت بتضحكوا على هذا الكلام، بس أنا بعرف إنه مشكلة عند كثير من الناس، إنه السوشيال ميديا عملت حالة من الهبوط والانهيار تام في كل وسائل التفكير، وصنعت حالة من التلبد في التفكير والذهن، فأصبح بس الإنسان بحرث بأصبعه من فوق لتحت السوشيال ميديا، يتابع يتابع ومقاطع سريعة. يعني اليوم في الدراسات قلنا الشيخ مؤيد الله يرضى عليه، المقاطع الأكثر متابعة هي اللي بتوصل لعشرين ثانية لدقيقة. ليه؟ إنه ما حدا صار بده يتابع، كل ما اختصرت مقطعك أكثر وأكثر بقول لك متابعيك بكثروا. طب إيش أسوي يعني؟ بدك تحط كل العلم في دقيقة؟ والله ما بزبط. يعني أنا بدي أعطي فكرة، بجوز أنا صح شخص متوسع شوي بعرف، بس أنا بدي خمس دقائق عشر دقائق حتى أعطيها هيك مخمختي اللي أنا بعتقد فيها. لا، السوشيال ميديا بتجبرك إنك تعطيها في دقيقة، وهذا ترى كارثة، هذه كارثة، إنه الشاب يتعود يأخذ علمه من السوشيال ميديا، لأنه أنت ستصنع عقلا بليدا، عقل مش مستعد يسمع أكثر من نصف ساعة. حتى اليوم لما تشوف محاضرة ساعة ونص بعض الناس، وإن كانت المحاضرة طويلة، شو محاضرة طويلة ساعة ونص؟ مشايخ الأقدمين عادي من الصبح، يعني من الصباح للعصر للعصر للمغرب دائما الدرس يعمل ويشتغل عنده. محاضرة ساعة ونص محاضرة طويلة معناتها كبر على العلم أربعة لوفاته، ماذا ستحصل العلم إذا محاضرتين في الأسبوع بس، كل محاضرة ساعة ونص وإنت مستثقل، عن أي علم تتحدث؟ أنا أعرف حجم المشكلة وأعرف حجم الإشكالات المعرفية، واقرأوا إخوان اقرأوا ترى في الآثار الصحية للسوشيال ميديا كيف صنعت جيلا منهكا، جيلا ضعيفا هزيلا أمام كل وسائل المعرفة. حتى عندهم في أوروبا يعني الجيل الصاعد الآن عندهم جيل منهك، اللهم تلاقي عندهم آلات وماكينات وكذا، وبعض الناس ودراسات متقدمة، لكن الجيل تعبان مستوي من مخرجات عالم السوشيال ميديا. فحاول يعني رح نتكلم إن شاء الله عن السوشيال ميديا كإحدى العوائق في العلم. طيب سريعا، حاول أن تستخلص مع زملائك ما تستطيع من الفوائد من هذا الحديث. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره، كلما حل ارتحل. هذا حديث اسمه الحال المرتحل. أولا الفهم الأساسي له، وأنا الآن يعني بديجي على الفهم الاستنتاجي، بس شيخ والله في مرحلة أولى أنت قلت الفهم الأساسي السطحي، أنا لسه مش شابك. بقول لك مش شابك معناتها لا في مشكلة، يعني إذا هذا الحديث يعتبر من أسهل الأحاديث في الألفاظ، حتى الفهم السطحي له أنا مش فاهم إيش يعني الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. أنا أصلا مش فاهم شو معنى هذا الكلام. بقول يعني أنا ما راح أقول إنه أنت ما عندك شيء، بس راح أقول إذا أنت مش فاهم هذا الكلام عندك ضعف لغوي. أكون صادق معك، أنا عم نشخص أمراضنا صح ولا لا حتى نقيم أنفسنا، عندك مشكلة في اللغة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عموما يتكلم عن الإنسان الذي كلما ختم القرآن شرع في ختمة جديدة، قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره، يعني يبدأ من سورة الفاتحة ويختم إلى الناس ثم يبدأ يقرأ القرآن مرة جديدة، فكلما حل عند سورة الناس ارتحل إلى سورة الفاتحة من جديد وبدأ ختمة جديدة، كلما حل في آخر القرآن عاد بختمة جديدة. هذا هو الفهم السطحي، أنه يمدح هذه الحالة، الحال للمرتحل الذي لا مش بيختم القرآن مرة بعدين إن شاء الله بعد سنتين ثلاث برجع بختم مرة ثانية، لا، كلما ختم شرع في ختمة، كلما ختم شنك. حتى العلماء يعني ذكروا هذا الحديث النووي في التبيان، فقال أن عادة العلماء ما هي؟ إنه إذا ختم سورة الناس قبل ما يقوم من المجلس لازم يبدأ بالفاتحة وأول خمس آيات من البقرة، تيمنا بهذا الحديث إنه شرعت في ختمة جديدة في نفس المجلس. طيب إيش ممكن نحصل فهم استنتاج؟ لأن الفهم السطحي فهمنا واضح، الفهم السطحي الثناء على هذه الحالة. طيب إيش ممكن تستخلص فهم استنتاجي أفكار؟ آه شيخ اسمع، بدنا اشتغل. طيب أعطيه المايك سريعا. يا عمر بسم الله. شيخنا الله يجزاك خير. انه في بعض المعاني لن تظهر لدى الانسان الا باكثر من ختمه. يعني انت تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذه الحاله انه في كثير من المعاني لن تظهر. طب ممكن واحد يسالك من اين اخذت هذا الفهم؟ يعني هذا فهم، مو احيانا شو بيصير؟ احيانا قد شخص يقول معلومه صحيحه لكن الحديث لم يدل عليها بشكل من الاشكال، فانا بدي اسالك من اين اخذتها؟ ننظر الى يعني هل بختمه واحده واحد يستطيع انه يعني خلينا نحكي بفهم سطحي، او يعني الختمه الاولى لا تعطيني فهم استنتاجي. يعني انت بدك تقول انا اخذت هاي المعلومه الاستنتاجيه انه صلى الله عليه وسلم لانه امر بالتكرار. ليش امر بالتكرار؟ اكيد لانه التكرار يفتح المغلقات، مره واحده لا يكفي يعني. احسن يعني اذا هي نقطه بعيده، الحديث ما حكى هذا، ما حكى إنه الإنسان يحتاج إلى أكثر من ختمة حتى يفهم. الحديث لم يتطرق إلى موضوع فهم آيات القرآن، فقط تطرق إنه الحال للمرتحل حالة ممدوحة. فالشيخ بيقول لك أنا بحاول أفكر ليش النبي عليه الصلاة والسلام يريدني أن أكون حالا مرتحلا، ليه؟ فهو استنبط بيقول لك هو يريدني أن أكون ذلك لأنه طبيعة القرآن لا يعطيك المعاني حتى تعطيه التكرار. حلو، إذا أنا فهم استنتاجي، النص لم ينطقه به إنما وصلت إليه بمحاولة التحليل. جميل. طيب مين عنده فكرة أخرى؟ يلا عند الشيخ جنبك حتى ما نختش الوقت. الله يحفظكم شيخنا يبارك فيكم. أول شيء سيدنا عبد الله بن عباس صاحب همة فهو فعلا حال ومرتحل. طيب. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أجاوبه عن أحب الأعمال الله قال لا هذا مدعي خالفك فيه، لأنه قال رجل مش ابن عباس، قال رجل يا رسول الله مش ابن عباس السائل. النقطة الثانية الفكرة شيخنا اللي كنت حاب أوصلها أنه الجواب الأول كان عام الحال والمرتحل، نعم، بعد ذلك خصه بهمة القرآن الذي يضرب القرآن من أوله إلى آخره. طيب. أراد من الجملة الأولى شد العزم للطاعات عموما، بعد ذلك خص العزم بالقرآن الكريم. حلو. يعني الحال والمرتحل يدخل من جميل. عزم إلى عزم في الطاعات. جميل، شوف كيف هو وصل لفكرة جميلة. إيش بقول لك؟ أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما أجاب ابتداء أعطى الحال للمرتحل عموما في أي طاعة من الطاعات، يعني ابتداء لم يخصصها بإيش؟ بالقرآن. فهو يمكن أن يستنبط البعض من هذا في كلام استنتاجي إنه هو صلى الله عليه وسلم يحب الإنسان الذي كلما أنهى أي عمل من أعمال الطاعة عاد ليعمل من جديد. أنهى صلاة شرع في صلاة أخرى، أنهى صيام يوم شرع في صيام يوم آخر. فالحال المرتحل إذن هو مفهوم عريض في الشريعة الإسلامية يمكن يطبق على أحوال. ثم لما سأله الرجل من هو الحال ذكر القرآن بالتحديد، ليس لأنه الصورة الوحيدة للحال المرتحل وإنما هو مجرد مثال. إذن أنت أعطيتني بعد آخر للحديث إنه هذا الحال المرتحل فقط في القرآن، لا، هذا نموذج منه في القرآن لكن يمكن أن يكون نموذج في كل العبادات. رائع، أحسنت. طب سريعا هون خلينا نشوف الاخوه اللي ما جاوبوا عند عمار او بعدين قصي. يلا شوف انا هذا الفهم الذي اريده، ان تفهم شيئا من الحديث لم ينطق به النص، انت عم بتحاول تشبك وتشغل دماغك. عمار الله يجزيك الخير يا شيخ. انا ممكن انه في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يضرب من اول القران الى اخره، نستفيد من ذلك الاستمرار ومعاهده القران، اهميه الاستمرار ومعاهدة القرآن. هذا فهم استنتاجي أولي جيد، إن القرآن لا بد وأن يتعاهده الإنسان ولا يتركه. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذه الحالة، إذن هو يوجهنا صلى الله عليه وسلم لأهمية المحافظة على الورد القرآني، أهمية المحافظة على الورد القرآني. جيد قصي آخر مثال. أقول شيخ أنه الحال المرتحل يكون تعامله كثير مع القرآن، فهذا ينعكس على حياته الطبيعية أو على حياته الشخصية. أها. كثر يعني التعامل مع الشيء كثر التعامل مع أي شيء ينعكس على حياة الشخصية. جميل. يعني هو الشيخ بيقول لك أنا أرى أنه من استنباطات هذا الحديث أن أمرنا أن نكون حالا مرتحلا، لأنه هذا سينعكس على حياتي، لأنه أكيد النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمرني بأمر إلا فيه مصلحة، فيه خير لي. يعني هو مش المجرد الهدف الإتعاب من أجل الإتعاب، أكيد في انعكاسات معينة لهذا التصرف، وهي كثرة قراءة القرآن، وأهم هذه الانعكاسات على شخصيتي وسلوكي وحياتي. جميل. إذا نحن أخذنا بس عصف ذهني سريع، وإنت بيتك أو الإخوة اللي بيتابعوا أونلاين مع بعض عبر مجموعات، حاول دائما أي شيء تقرأه، سواء طبعا خاصة في الكلام الفخم الكلام العالي الوحي الإلهي، النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه جوامع الكلم، فستستخلص مئات وعشرات الفوائد. لذلك ابن حجر العسقلاني في فتح الباري كثير كلما ختم حديث قال ومن فوائده ومن فوائده ومن فوائده، يذكر لك عشرات الفوائد، وهذه كلها في العادة تكون من الفهم الاستنتاجي. طيب المرتبة الثالثة والأخيرة يا إخواني من مراتب الفهم، احنا قلنا الأول الفهم السطحي، اثنين الفهم الاستنتاجي، المرحلة الثالثة الفهم النقدي. احنا اليوم راح نتكلم المرحلة الثالثة ونوقف. المرحلة الثالثة الفهم النقدي، ماذا نعني؟ جيب الكاميرا هنا. بالفهم النقدي قال ويقصد بها قدرة الطالب على تقييم مستوى الكلام المسموع أو المقروء من حيث الصواب والخطأ، ومن جهة قوة اللغة التي صيغ بها، وعمق ذهن صاحب الكتاب أو عمق ذهن الشيخ المتكلم، ومنطلقاته الفكرية. هذا اسمه إيش؟ فهم نقدي. إنه أنا الآن، وخاصة هذا يمارس على الكتب الحديثة والمعاصرة ويمكن والله قديمة أيضا، ما في مشكلة، إنه أنا لما أقرأ كتاب بدي أوصل لمرحلة إنه يكون عندي قدرة على تقييم قدرات صاحب الكتاب اللغوية والمعرفية، وتقييم أسلوبه وأداؤه في عرض المعلومة، وتقييم المعلومة نفسها هل هي صواب ولا خطأ. وإذا أنت ما عندك فهم نقدي مشكلة، خاصة اليوم على عالم اليوتيوب، إذا أنت إنسان ما شاء الله عالم عندك مفتوح على التليفون راح تسمع أشياء تشيب منها الرؤوس. طب كيف بدي أقيم أنه هذا أنقد الكلام؟ طب هل هذا كلام صح ولا خطأ؟ هل هذا الكلام منطبق مع الشريعة ولا غير منطبق؟ طب لما أسمع محاضرة كيف بدي أقيم؟ هل هذا الشيخ متقن لهذا الفن ولا مش متقن؟ هل هذا الشيخ يتكلم بعلم واضح برسوخ ولا واضح أنه متسلق على كل العلم أصلاً؟ لما أقرأ كتاب معين هل هذا الرجل الكاتب قوي في اللغة ولا مش قوي في اللغة؟ هون أنا مش عم بستنبط إشي، يعني هي فيها استنباط بس مش المقصد منها استنباط أفكار من النص، لا هي تقييم له. هنا الفهم النقدي، بتعرفوا النقد، يعني احنا أسادة النقد انتم بتعرفونه، كل الشعب الأردني وغير من كلها نقد على السوشيال ميديا، هذا عجبني هذا ما عجبنيش، اسلوب الشيخ سريع، لا الشيخ لو يخفض سرعته، الشيخ كذا، الشيخ قوي، الشيخ ضعيف، وكل العامي حتى الذي لا يعرف الشريعة له حق التقييم والنقد. فاحنا أساتذة في هذا، لكن ليس كل من نقد نقد، وليس كل من تكلم. فهذه فكرة مهمة أن تصل لديك، انه يصبح لديك قدرة حتى كلام الأقدمين أن تنقد. يعني حتى بذكر سبحان الله ما دام جبنا سيرة الشيخ عبد الله البارقي، الشيخ عبد الله البارقي كنا نقرأ عليه روضة الناظر في الحرم، فكان يقول معلومة سبحان الله استفدنا منها في الحياة، كان يقول حتى شيخ إبراهيم لا تظن إنه حتى الأقدمين كلهم على نفس المستوى في الإتقان، فكان يقول لنا قد يكون، يعني هو يقول كيف أقيم إنه هل هذا الإمام محيط بهذه المسألة ولا لا؟ أنظر أسلوبه في كتابتها. إذا شعرت أن الإمام حتى من الأقدمين بروح ويجي في المسألة والكلام مش واضح، قال هذا بعطيني مؤشر أنه مش مستوعبها كثيرا، برجع عند غيره بشوفها أوضح، فبعرف أنه إيه مستوى أتقن منه. يعني هل مستوى الغزالي في أصول الفقه كمستوى كثير من المتأخرين بعده؟ لا طبعا. الغزالي واضح أنه أستاذ في أصول الفقه، كلامه في المستصفى يعني المستصفى من أقل الكتب التي شرحت. ليه؟ كتابة، من كثرة وضوحه. يعني لو وجدت الآن في شروح على المستصفى موجود الآن، هناك مختصرين أو كتاب فقط من شروح المستصفى، المستصفى لم يحتاج أن يشرح كتابة لشدة وضوحه وقدرات الغزالي الهائلة على توضيح فكرة في أصول الفقه، بينما كتب غيره من المتأخرين عليها 30 و40 شرح. ليه؟ لأنه مش واضح كثير كثير. طبعا هذا ليس دلالة أن المتأخر ضعيف، لكن دلالة أنه في شخص لشدة وضوح الفكرة في ذهنه يعني يعطيك إياها كالبلسم، تقول ما شاء الله أوضح من هيك ما في. يعني اللي بده يشرح على الغزالي يعني بيضيع وقته خلص، يعني واضح الفكرة. لكن في كتب ضيقة يعني صاحبها، خاصة قديما المتأخرين بيحبوا إيش، كانوا يفلسفوا شوي كتب الأصول، خليها زي اللغز وخذ عاد انت طارد تفهم شو مقصده، فبيجي 10 يشرحوا كلامه حتى تفهم شو مقصده. بغض النظر هذا أسلوب نقدي، إنه أفهم حتى الأقدمين ليسوا كلهم على نفس الرتبة، في واحد راسخ، في واحد جيد، في واحد لا مجتهد فيهم، واضح إنه هذا وصل لمرتبة الاجتهاد، في واحد واضح إنه مجرد مقلد. هاي النفسية إني أفهم مين المقلد، مين المجتهد، مين العميق، مين العادي. هم الأقدمين عفوا على جلالة قدرهم، بس هم برضو بشر يعني، هم كلهم في نفس المستوى المعرفي؟ لا يمكن. طبعا المحافظة الحرمة والأدب هذا شيء يعني مفروغ منه، لكن الكلام أنت من في حياتك المعرفية، لأنه أنا ما عندي وقت أقرأ كل كتب الشريعة، بتوافقوني؟ يعني هل راح تقرأ كل كتب الشريعة أنت؟ بل بذهب واحد ما راح تقرأ كل كتبه، فأنا محتاج أصل إلى إيش؟ إلى الأنفع، بدي أوصل للأوضح حتى أختصر على نفسي مسافة، فلازم أقيم مين أفضل واحد في المذهب بكتب، والله الأخصر ولا دليل الطالب، والله متن الغاية ولا أدرس الياقوت النفيس، بتصير أنا تقييمي والله هذا أسهل عبارة، لا هذا شوي معقد أكثر. إن شاء الله كلهم أئمة وعلماء، بس أنا في النهاية في إشي واضح في إشي أقل وضوح، في واحد يعني كنقد، كنقد علمي إشي أفضل من إشي، هكذا الحياة، فلا إشكال في ذلك، وهي مهمة كطريقة، مهم جداً أن يكون لديك حس نقدي مؤدب، وحط تحت كلمة مؤدب ثلاثة يعني مش ثلاثة خطوط، خطوط كثيرة. ليه؟ لأنه بعض الناس بتقول لك الفهم النقدي بنبسط، هذا اللي بدي إياه، أنا بدي أنقد أصلاً يا شيخ، تعطيني النقد وخليني أنقد، فيبدأ ينقد العلماء عن جنبه طرف. لا، النقد هنا المراد النقد المفيد، إنه اللي ينعكس على حياة العلمية وعلى الواقع الاجتماعي، مش النقد الذي يقصد منه الإنزال من قدر العلماء أو التحطيم من قوة النصوص وما شابه ذلك، فهذا ننتبه له. طيب مثلا محمد الغزالي، هنا بدي أعطيك هذا النص، محمد الغزالي رحمة الله عليه مع مخالفته الشديدة له، ماذا يقول محمد الغزالي؟ هو معاصر، مش هو محمد الغزالي، إنه بعض الشباب محمد الغزالي هذا معاصر يعني مات قبل 80 سنة أو شيء أو هذا، مستدلا يستدل على عدم مشروعية النقاب. شوف شو بقول محمد الغزالي، كيف إنه نقاب الوجه ليس واجب. طبعا مسألة نقاب الوجه هي مسألة خلافية، ما عندي مشكلة، هي مسألة الخلاف فيها قديم، لكن أنا بديك تقرأ وتنقد أنت الطريقة اللي طرح فيها وجهة نظره. شو يقول محمد الغزالي؟ إنه تغطية الوجه غير مشروع. يقول يعني هو ياريته خلاها سنة، هو أنت محمد الغزالي تعرف شو مشكلته؟ إنه هو يراه غلط. يعني إحنا العلماء إيش مختلفين؟ غطاء الوجه يا مستحب يا واجب، فيش غير هيك. لا، هو طلع برأي جديد إنه غطاء الوجه غلط، غلط المرة تغطي وجهها. ليه؟ يقول إذا كانت الوجوه مغطاة فعمن يغض المؤمنون أبصارهم، أو فعما يغض المؤمنون أبصارهم، فالله عز وجل ماذا يقول في الآية الشريفة؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أيغضونها يا ترى عن القفا أو عن الظهر؟ فالغض يكون عن الوجوه بداهة. شو وجهة نظره؟ يقول تغطية الوجه غلط. ليه؟ لأنه ربنا قال للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طب أنت بدك تغض بصرك عن إيش؟ بقول لك غض البصر لا يكون إلا عن الوجه، يعني هو أنا بدي أغض بصري عن ظهر المرأة، فيش إشي مغري في ظهرها أو في يدها، الإغراء أين هو؟ في وجهها. فلما الله عز وجل قال لي غض بصرك، إذن هو يريد من المرأة وإذن هو يريد من المرأة أن تكشف وجهها. شوف الفهم الغريب، لما قال غض بصرك إذن الغض يكون عن وجه المرأة، طب إذن هو ماذا يريد من المرأة؟ إذن المطلوب من المرأة أن تكشف وجهها حتى نمتحن الرجل إذا بتغض بصرك ولا لا. يعني إيش هذا؟ عجينة، قال أيغضها عن الظهر ولا عن القفا؟ قال فالغض يكون عن الوجوه بداهة. هسا أنت كان فإنسان، أنا للأسف بجد بعض خاصة الأساتذة الجامعيين بيستهويهم هذا الخطاب، وهذا الخطاب هو اللي فتح سامحوني العلماني والحداثي يدخل. الله يسامحه الغزالي كان له بعض الآثار الجيدة في مصر في زمنه في الرد على العلمانيين والليبراليين، لكنه فتح باب هوى، وأنا أكون صادق معكم، فتح باب هوى وفتح باب، يعني كيف كما يقول ابن تيمية أن الأشاعرة ردوا على الفلاسفة لكن الفلاسفة يأخذون عليهم، كذلك محمد الغزالي رد على العلمانيين في زمنه لكنه فتح الباب لهم من جهة أخرى بهذا الفهم السقيم. يعني أنت خالفت كل الأمة اللي بتقول غطاء الوجه يا واجب يا مستحب، اطلعت لنا أنه غطاء الوجه غلط. غلط يا شيخ محمد الغزالي غطاء الوجه ليه؟ قال وبعدين شوف الفهم الاستنتاجي، وهذه هي مشكلة الفهم. ليش إخواني إحنا بنحتاج لهذه المهارة؟ إياك تأخذ أنه الأمور سهل، موضوع الفهم مش سهل. يعني محمد الغزالي عفوا هو برضو إنسان مش سهل، يعني قارئ مثقف، يعني هو طبعا مش عالم، أنا بعتبره مثقف، مثقف عالي، بس انظروا إلى أين أذهبه فهمه السقيم. وكما قال الألبيري عليه رحمة الله، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. يعني شو هذا الفهم اللي وصلت لنا إله؟ شوف لما قرأ الآية غلط، هو هيك استنبط من الآية إنه ما دام الله أمرنا نغض البصر عن الوجه المرأة، إذن المطلوب من المرأة تكشف وجهها. لا يا شيخ، وهكذا الأمور تفهم؟ لا، المطلوب أن نغض وجهي عن المرأة سواء مغطى ولا مش مغطى، لأنه فيه عنصر شهوة عموما. وإذا المرأة كانت لا ترى وجوب تغطية الوجه وكشفت وجهها، سعيت مأمور. فأنت الرجل مأمور أن يغض البصر، والمرأة مأمورة أن تغطي الوجه، يعني هذا الشيء وهذا الشيء. فالتحليل الاستنتاج اللي وصلت إليه يتضارب مع أصول الشريعة ومع أصول كلام المذاهب الأربعة. طبعا أنت هون ترجع بتقرأ، حتى أنقد هذا الكلام بدي أرجع أقرأ شخصية محمد الغزالي. محمد الغزالي في كتبه يعتبر المذاهب الأربعة أشياء ضيعت الأمة وأنهكتها ومعارك تافهة. شوف عباراته، يعني مذاهب الأربعة. فأنا لما أقرأ، لما أشوفك تنقد المذاهب الأربعة بهاي الطريقة، سامحني، بعرف أنه هاي راح تكون مخرجاتك. له كتاب يعني للأسف يعني كارثة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وهذا الكتاب طبعا حاوروا فيه الشيخ سلمان العودة الله فيك أسره في كتابه حوار هادئ مع الغزالي. لما خرج هذا الكتاب بين أهل الفقه وأهل الحديث، الشيخ سلمان العودة قال له شو هالكلام اللي بتطلع فيه، لأنه هدم أصول قطعيات الشريعة محمد الغزالي فيه مثل هاي الأفكار، هيك كلها بهاي الطريقة. وإنه إحنا الغرب اليوم رح يحكوا لنا إنه نقاب وجه، أنت خائن يعني مستحي من الغرب، إحنا هل نحاكم مبادئنا على أفكار الغرب؟ فمشاكل كبيرة. فهون أنا بدي إياك تنتبه، لأنه بعض بسمع بعض دكاترة الشريعة في الأردن بيقولوا للطلاب اقرأوا لمحمد الغزالي، هذا توجيه خاطئ وضارب وفتاك، إنه الطالب يقرأ لمثل هؤلاء اللي عندهم أفكار مشوهة. وبقول للطالب انقد، ما هو أنا كطالب مبتدئ أنا ما بنفع من بداية خطواتي الأولى أقرأ للأقلام المسمومة أو الأفكار الخاطئة أو الأفكار المغلوطة، لازم شيخ يقرئني للأفكار الصحيحة حتى أبني البنيان الصحيح، بعدين بعد ذلك أفتح أفقي لأقلام خاطئة أو أفكار سقيمة حتى أبدأ أنقدها. أنت مش من أول حياتك بدك تبلش نقد، أنت مفكر النقد رح يكون أول سنة شريعة؟ لا، أنت محتاج لشيخ، الشيخ يبدأ يبنيك على الكتب الصحيحة، على منهج السلف وعلى الطرق القوية. إذا امتلكت وحصنت نفسك ساعتها ما بتخاف من فكر محمد الغزالي ولا من غيره، تمام، وبتكون منصف. يعني شوف إحنا مع محمد الغزالي أنا بحاول أنصف مع اعترافي بأنه أفكاره كانت هدامة جدا للشريعة في جوانب، بس إنصافا له وقف في وجه العلمانية في مصر، إنصافا له وقف في وجه العلمانية اللي كانت تدعو لإنزال الشريعة تماما في مصر، كان له وقفة جيدة معها. بس بقول له الله يسامحك أخطأت كثيرا، أخطأت كثيرا كثيرا، وفتحت الباب، يعني أنت سكرت الباب على العلمانية من هون، بس فتحت لهم أبواب من جهة أخرى بمثل هذه الطريقة في التفكير. وليس الهدف في النهاية أيضا الإزراء، وإنما الهدف التنبيه على الأفكار الخاطئة والتنبيه أن هذا الرجل والله منهج الفقه غير ممدوح، طريقته في التفكير غير صائبة. أما هو ما إلك علاقة أنك تدخل في شخص أو نيته، الله هو الذي يتعامل مع الناس جميعا، وما دام الرجل من أهل الإسلام نسأل الله أن يرحم. ندرك أنه قد يكون أخطأ، وكما قال ابن تيمية قبل قليل، وإنما يحصل الخلاف من سوء الفهم ونقص الجهل ونقص العلم، يعني هذا السبب كبير، وليس شرط أن يكون هو سيء النية حتى تدخل في نيته وتقتحم. لكن برجع بقول لازم أنقد هذا الكلام، وأقول هذا فهم ليس له علاقة أبدا بفهم الأوائل ولا السلف، وليس فهما صحيحا أصلا من حيث البداهة. أنت نفسك بتقول يعني إيش علاقة هذا بهذا، يعني تغطية وجه المرأة إشي، وإني أنا مأمور بغض البصر هذا شيء آخر. طيب سريعا كيف أنمي هذه المهارة لدي؟ دراسة الأصول الشرعية الصحيحة على يد العلماء الثقات، ومرحلة دراسة الأصول العلمية تحتاج 5-6 سنوات ترى، أقل شيء أقل شيء. اللي بده يبدأ ينقد بده يستنى 5-6 سنوات لترسخ قدمه. ثانيا استخدام الوسائل التي ذكرت في المهارة السابقة اللي هي مجالسة العلماء وملازمتهم، استعمال أسلوب العصف الذهني، إنك تجلس مع الشباب وتيجي على هيك نص مشكل وتبلش تتعلم كيف ننقد هذا النص بطريقة مؤدبة وبطريقة هادئة. فإما فالشيخ وظيفته أن ينمي فيك الحس النقدي بطريقة مؤدبة، وينمي أيضا ذلك المذاكرة بين الزملاء. أخيرا توسيع دائرة القراءة والسماع مع مرور الوقت هي بحد ذاتها، أنك تسمع كثيرا وتقرأ كثيرا بعد أن تبني نفسك، هذا رح ينمي حسك النقدي وفهمك إلى مواطن الإشكال والخطأ. المحاضرة القادمة إن شاء الله حساسة جدا في قضية الفهم، رح نتكلم عن العوامل الأساسية المؤثرة في عملية الفهم والتحليل، وأظن هناك مادة جيدة حقيقة جمعت في هذه المذكرة لتنبيهك على طرق الفهم ومساحاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.